الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، صل ربي عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل جديد يقول فيه الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. فإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية، بكرا كانت أو ثيبة، خلية كانت أو مزوجة. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها، صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له، أي الرضيع، دون الحولين، حولين بالأهلة ابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ 2 سنة لا يؤثر ارتضاعه تحريما. والشرط الثاني أن ترضعه، أي المرضعة، 5 رضاعات متفرقات واصلة جوف الرضيع، وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من 5 إعراضا عن الثدي، تعدد الارتضاع، ويصير زوجها، أي المرضعة، أبا له، أي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها، أي المرضعة، وإلى كل من ناسبها، أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، ويحرم عليها، أي المرضعة، التزويج إلى المرضع وولده، وإن سفل ومن انتسب إليه، وإن علا، دون من كان في درجته، أي الرضيع، كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى، أي ودون من كان أعلى طبقة منه، أي الرضيع، كأعمامه. وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا، فارجع إليه. هذا فصل جديد يتكلم فيه على الرضاع المحرم. الرضاع المحرم ما ضوابطه، ما شروطه، ما أركان هذا الرضاع المحرم؟ يعني الذي يثبت التحريم لمن توفرت فيه شروطه وأركانه، وأتى به بعد العدة وأحكام العدة بجامع التحريم في كل، وإن كان بينهما فرق، فالتحريم في العدة مؤقت بانتهاء العدة، ولكن التحريم هنا تحريم دائم. فيقول: فصل في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها، رضاع رضاع، مع ثبوت التاء وحذفها، رضاعة ورضاعة، يبقى كان في 4 لغات. وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، من ناحية اللغة. معناه مص الثدي وشرب اللبن. وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. فأنت تلاحظ أن التعريف الفقهي أو الشرعي أعم من التعريف اللغوي، على خلاف الغالب من الفرق بين التعريف اللغوي أو العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، لأنه في التعريف الشرعي يقول وصول ولم يقل مص كما هو في التعريف اللغوي. إذن يتكلم على وصول اللبن إلى الجوف بغض النظر هو بمص أو بغير مص، هو أعم من التعريف اللغوي، وهذا خلاف الغالب على العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي التي يغلب أن يكون المعنى اللغوي والتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي. ثم قال وإنما يثبت الرضاع، يتكلم على وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. فعندما يقول لبن، اللبن وما يحتوي على دسومة اللبن، يعني ليس شرطا أن يكون اللبن في صورته اللبنية، بل حتى ولو كان في صورة أخرى تبقي على وصف اللبن وماهية اللبن كالجبن والأقط اللبن المجفف والزبد وما شابه. لبن آدمية، إذن ليس عندنا لبن البقر مثلا لا يحرم، لبن الجنية آيات في خلاف هتسمعوا الآن إن شاء الله في الحاشية، لجوف آدمي فيشترط أيضا أن يكون هذا اللبن قد وصل لآدمي ذكرا كان أو أنثى. ويقصد بالآدمية المخصوصة أيضا أن تكون لها سن محددة، فلا تقل عن 9 سنوات تقريبية، 9 سنوات قمرية تقريبية، كما سيقول بعد ذلك بكرا كانت أو مزوجة، لا يشترط أن تكون متزوجة ولا يشترط أن تكون سيبا أو خلية، أو لا يشترط، المهم أن لا يقل عن 9 سنوات تقريبية قمرية، وأن تكون حية. وكذلك الآدمي هذا الذي يصل اللبن إلى جوفه لابد أن يكون حيا على وجه مخصوص، ويقصد بالوجه المخصوص اللي هو آخر جزء من التعريف أن يصل إلى الجوف، أن يصل إلى الجوف الذي يحيل ويحول ويغير الدواء أو الغذاء من منفذ مفتوح، يبقى لابد أن يصل من منفذ مفتوح إلى الجوف الذي يحول ويغير الدواء والغذاء، سواء أفطر به الصائم أو لم يفطر. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية اشترط الحياء بلغت 9 سنين قمرية، يعني تقريبا بكرا كانت أو سيبا، خليا كانت أو مزوجة، فما ينزل من ثدي هذه الأنثى التي في هذه السن بالشروط التي سأذكرها الآن من 5 رضعات تفرقات يحرم، لأن هذا اللبن الذي ينزل من ثديها جزء منها يشبه منيها، فكما أن منيها يثبت الولدية ويجعلها أما لولدها، فكذلك هذا اللبن الذي يخرج من ثديها يثبت الولدية وما يترتب على ذلك من تحريم الانتساب إليها أو المصاهرة إليها. فإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، ولدا يعم الذكر والأنثى، سواء شرب اللبن في حياتها هذه رقم 1، أو بعد موتها بشرط وكان محلوبا في حياتها، صار الرضيع، ما جواب الشرط؟ صار الرضيع ولدها بشرطين، ذكر شرطين وترك شرطين سيذكرهما المحشي. الشرطان أحدهما أن يكون له، أي الرضيع، دون الحولين، يبقى لابد أن يكون في زمن الرضاعة وهو الحولان، دون الحولين بالأهلة، وابتداؤهما ابتداء الحولين من تمام انفصال الرضيع، لا يكفي أن يكون قد خرج بعضه، يبدأ عد الحولين من تمام انفصال الرضيع من بطن أمه. ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما، من بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما، يعني لو ارتضع وقد بلغ سنتين هذا الذي رضعه لا يؤثر تحريما. والشرط الثاني أن ترضعه أي المرضعة خمس رضعات متفرقات، ولا يشترط الإشباع بل يكفي أن تكون متفرقة عرفا، ولو قلت كل رضعة، ولو كان المرتضع في كل منها قطرة واحدة، ما دامت قد حصل التفرق فيكفي هذا في ثبوت التحريم بها. خمس رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع، وضبطهن بالعرف، فما قضى أي العرف بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع. بعدما ثبت هذه المحرمية بهذه الشروط الشرطين المجتمعين وثبتت المحرمية بحيث لا يستطيع أن يتزوجها ولا يتزوج بنتها يصير ابنا لها، فأيضا يضيف إليك أن زوجها يصير أبا له، زوج هذه المرأة إن كانت متزوجة يعني يصير أبا له، وبالتالي يحرم عليه على هذا الزوج أن يتزوج هذه المرضعة الرضيعة لو كانت أنثى يعني. ويصير زوجها، قال ويصير زوجها أي المرضعة أبا له أي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح الضاد اللي هو الرضيع التزويج إليها، إليها أي منها تزويج منها، يحرم أن يتزوج الرضيع من المرضعة إليها أي المرضعة، وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، سواء كان أصلا لها أو فرعا لها أو من الحواش. فهذا الرضيع يحرم عليه أن يتزوج مرضعته، يحرم عليه أن يتزوج أصول مرضعته، أمها، جدتها، فروع مرضعته، بنتها، حفيدتها، حواش مرضعته، أختها أو عمتها أو خالتها. ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضعة، وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، ويحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل، ومن انتسب إليه وإن علا، دون من كان في درجته أي الرضيع كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى، أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كأعمامه. إذا كان الرضيع يحرم عليه الزواج من مرضعته ومن أصولها ومن فروعها ومن حواشيها فالأمر ليس كذلك في العكس، فالمرضعة إنما يحرم عليها الزواج من الرضيع ومن فروعه فقط لا أصوله ولا حواشي، وكذلك زوجها مثلها، يحرم على الرضيعة على المرتضعة أن تتزوج من أبيها من الرضاع، من زوج من أرضعت لأنه أب له أو لها من الرضاع، فيحرم على البنت التي رضعت أن تتزوج من زوج المرأة التي أرضعتها لأنه أبوها من الرضاعة، وكذلك يحرم عليها هذه الرضيعة، يحرم عليها أن تتزوج من أصوله ومن فروعه ومن حواشه. كان هو أباها من الرضاعة فأبوه جدها وابنه أخوها وأخوه عمها وهكذا، أمها من الرضاعة أبوها جده، أبوها جده أو جدها، وأخوها خالها خال البنت وهكذا. فيحرم عليه الولد أن يتزوج من أمه من الرضاعة، من خالته من الرضاعة، من جدته من الرضاعة، من أخته من الرضاعة إلى آخره. أخيرا يقول وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع إليه. والحديث يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الرضاع، أي كسيرورة الرضيع ولد المرضعة، كسيرورة الرضيع ولد المرضعة. والأصل فيه دليل مشروعية، قوله تعالى: وأمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم وعماتكم، إلى أن قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من سورة النساء. إذن الدليل القرآن فقط. قال: لا، وخبر الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية: من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال: وخبر الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الخبر أو هذا الحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإلا هو في كل كتب السنة، هذا الحديث في كل كتب السنة. فإذا هذا الباب الذي معنا، باب الرضاعة، مجمع عليه. فالدليل الإجماع، وإن لم يذكر هو الإجماع، لكن الدليل الإجماع والقرآن والسنة. ذكر لك القرآن في آية سورة النساء، والأحاديث كثيرة جدا وتعم كل كتب السنة، منها حديث الصحيحين الذي معنا، وهو مروي عن عدة من الصحابة في الصحيحين عن ابن عباس وغيره، وفي غير الصحيحين عن عائشة وعن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وعن علي بن أبي طالب وغيرهم. قال: وخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين، لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا الحديث سيذكره لاحقا إن شاء الله في الحاشية، وينسبه إلى الدارقطني. هنا لم يخرجه لكن خرجه بعد قليل، وقال: رواه الدارقطني، يعني في سننه، عن ابن عباس مرفوعا، ولكن الموقوف منه هو الأصح، الموقوف أصح، وهو موقوف أيضا عن ابن عباس وعن ابن مسعود، عن ابن عباس وعن ابن مسعود. فالخبر الذي معنا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، والذي سيثبت مع دليل المشروعية العامة دليلا خاصا أو شرطا خاصا، وهو أن يكون الرضاع في الحولين، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الذي يقول إن الرضاع المحرم يكون في سنتين ونصف، سنتين ونصف. الجمهور ومنهم الشافعية على أن الرضاع المحرم إنما يؤثر إذا كان في السنتين فقط، وهذا من أدلة الباب أو أدلة هذا الحكم، هذا الشرط. يبقى إذن هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره عن ابن عباس مرفوعا، ولكن الموقوف عليه وعلى ابن مسعود أصح من المرفوع. قال: وسبب تحريمه، سبب تحريمه، الضمير يعود عليه الرضاع، أن لبن المرضعة يشبه منيها في النسب، أن لبن المرضعة يشبه منيها في النسب، يعني في القرابة، النسب أي القرابة، فقد صار جزءا من الرضيع، صار لبنها جزءا من الرضيع، كما أن منيها يكون جزءا من الرضيع. فمنيها الذي يثبت التحريم، يحرم على المرأة أن تزوج ولدها، ويحرم على الابن أن يتزوج أمه، فكذلك اللبن جزء من الرضيع فيحرم المصاهرة بينهما. قال: ويؤثر واحد تحريم النكاح ابتداء ودواما، ويؤثر تحريم النكاح ابتداء ودواما. يعني ايه ابتداء ودواما؟ ارفع ايدك. يؤثر تحريم النكاح ابتداء ودواما. استاذ حمزة. نعم. وبعضه ولا وبعده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. ويؤثر تحريم، يؤثر أي الرضاع، يؤثر فعل، يؤثر الرضاع، يؤثر الرضاع تحريم النكاح ابتداء ودواما. اشرح لي يعني ابتداء وبعدين اشرح لي يعني دواما. يلا اتفضل. هيتزوج المرضع الرضيع يعني من هيتزوج المرضعة أو أصولها؟ لا لا لا لا، هذا ابتداء. شوف بيقول ايه الشيخ، بيقول اذا تبين لاحقا. تبين لاحقا يعني ايه؟ طب ما هو تبين لاحقا يعني هو بيصور المسألة بتاعت الدوام انه تزوج ثم تبين انه تزوج من اختي من الرضاعة ومن امي من الرضاعة ومن عمتي من الرضاعة ومن خالتي من الرضاعة. ما هو الزواج ده اصلا محرم ابتداء، بس هو كان غافلا عن ذلك او كانوا غافلين عن ذلك، يبقى لازلنا في ابتداء. لكن الكلام الان في نريد ان نشرح دواما. تفضل. اذا حصل الرضاع في اثناء الزواج، اذا حصل الرضاع في اثناء الزواج، كان رضعت زوجته من امه او من زوجة اخرى، فيحرم دوام هذا النكاح. النكاح كان في البداية كان حلالا، فلما رضعت من زوجته الأخرى الكبيرة، عنده زوجة صغيرة رضعت من زوجة كبيرة، كان الزواج في البداية جائزا حلالا، فلما رضعت هذا الرضاع حرم الدوام، لكنه لم يحرم الابتداء. الابتداء كان حلالا كان جائزا. يبقى من نتائج الرضاع التحريم ابتداءا ودواما وجواز. ويؤثر تحريم النكاح ابتداء ودواما اثنان، وجواز النظرة والخلوة. اذا كان له ام من الرضاعة، اخت من الرضاعة، عم من الرضاعة، تصير جائزا له، يصير جائز له ان ينظر اليها وان يخلو بها وان يسافر معها وما شاء، يكون محرما لها. ثلاثة، وعدم نقض الطهارة باللمس. أربعة، وإيجاب غرم المهر فيما لو أرضعت الكبرى الصغرى. الكبرى فاعل، الصغرى مفعول. مرة أخرى، وإيجاب رقم أربعة فيما يؤثر فيه الإرضاع، إيجاب غرم المهر فيما لو أرضعت الكبرى الصغرى. أرضعت يعني في تعمد، الكبرى زوجته الكبرى أرضعت زوجته الصغرى. هو متزوج من امرأتين مثلا، إحداهما صغيرة في سن الرضاع سنتين، فأقل من سنتين، والأخرى كبيرة، فجاءت الكبيرة وتعمدت إرضاع الصغيرة، الكبيرة تغرم المهر لأنها حرمته من البضع، حرمته لأنها صارت الصغيرة بنتا له، صارت الصغيرة بنتا له يعني لا يجوز له أن يتزوجها، ففسخ عقد نكاحي على الصغيرة فتغرم المهر. وإيجاب غرم المهر فيما لو أرضعت الكبرى الصغرى فتغرم ماذا؟ قال فتغرم الكبرى للزوج نصف مهر المثل دي، كما أن للصغيرة عليه نصف مهرها اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. وإن كان مقتضى كونها أتلفت كل البضع وجوب المهر كله. نقرأ العبارة مرة أخرى ونطلب منكم أنتم أن تشرح. قال وإيجاب غرم المهر فيما لو أرضعت الكبرى الصغرى. ضرب موسى عيسى، موسى فاعل وعيسى مفعول، هنا أرضعت الكبرى الصغرى، يبقى الكبرى فاعل والصغرى مفعول. طيب، فتغرم يعني بناء على هذا، فتغرم الكبرى للزوج كل المهر، لا النصف فقط، فتغرم الكبرى للزوج نصف مهر المثل. ليه؟ لماذا النصف فقط؟ لماذا ليس كل المهر؟ ارفع يدك. تفضل. نعم قبل الدخول. من أدرك أنه قبل الدخول؟ لأنها صغيرة، لأنها صغيرة لا توطأ، ما في سن الرضاعة، في سن الرضاعة رضاعة الكبرى الصغرى، سن الرضاعة يعني دول الحولين يعني لا توطأ، يبقى قبل الدخول. والفسخ قبل الدخول ومثله الطلاق قبل الدخول يوجد نصف المهر فقط. كان المفترض أن تغرب المهر كله لكن الآن تغرب النصف فقط. شوف بيقول إيه، قال وإن كان فتغرم الكبرى للزوج نصف مهر المثل كما أن للصغيرة عليه نصف مهرها اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. هو عليه أن يعطي الصغيرة كم؟ نصف المهر. فتغرم الكبيرة له نصف المهر اعتبارا بما يجب عليه بما اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. مادام هو حيغرم للصغيرة نصف المهر فالكبيرة تغرم له نصف المهر. مفهوم اللي ايه؟ هو سيعطي الصغيرة سيعطيها نصف المهر لأنه حصل فسخ قبل الدخول، سيعطي الصغيرة نصف المهر. خلاص يبقى الكبيرة التي تعمدت إرضاع الصغيرة تعطيه نصف المهر اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. ويغرم قد ايه نصف المهر؟ تعطيه هي نصف المهر. قال وإن كان مقتضى كونها أتلفت كل البضع وجوب المهر كله. كان المقتضى وقد أتلفت كل المهر أن تعطيه المهر كله، لكن الآن لما كان سيغرم فقط للصغيرة النصف فتعطيه النصف. لو كان نصف المهر للصغيرة أكثر الكبيرة تغرم نصف مهر المثل، نصف مهر المثل فتغرم الكبرى للزوج نصف مهر المثل. لا نصف مهر المثل فقط، لأن هو اللي أعطى، هو اللي أعطى هذه البنت أو هذه الزوجة الصغيرة أعطاها مهرا كبيرا فوق مهر مثلها، هي تغرم فقط مهر المثل مش مهر الحقيقي وإنما مهر المثل. ما وصل السؤال أهو، هو ده السؤال، تغرم مهر المثل بس، نصف مهر المثل بس، هو نفس عين السؤال. نعم؟ هو ده عين السؤال. وانا اجبت قلت ان هو الذي دفع لها اكثر من مهر المثل، هي تتحمل مهر المثل فقط نصف مهر المثل، لا تتحمل فوق ما تحمله هو عن نفسه. طيب يبقى قلنا انه يؤثر ايه، يؤثر تحريم النكاح ابتداء ونهاية ودواما. اثنان جواز النظر والخلوة، ثلاثة عدم نقض الطهارة باللمس، اربعة ايجاب غرم المهر، خمسة وسقوط المهر فيما لو ارتضعت الصغيرة من نائمة أو مستيقظة ساكتة فيسقط مهرها. أيضا من آثار الرضاع سقوط المهر كله، سقوط المهر فيما لو ارتضعت. الآن الأمر عكسي، الصورة الماضية أن الكبيرة هي التي تعمدت إرضاع الصغيرة ولذلك ستغرم الكبيرة للزوج. الآن الصغيرة هي التي درجت، هي التي ذهبت إلى أخرى كبيرة أو إلى أمه مثلا ورضعت منها، والكبيرة هذه التي هي أمه أو زوجته الكبيرة نائمة أو كانت مستيقظة ولكنها لم تتعمد أن تفعل شيئا مجرد أن سكتت. فيما لو ارتضعت الصغيرة هي دون الحولين الزوجة الصغيرة من نائمة، النائمة دي أم زوجته الأخرى الكبيرة أو مستيقظة ساكتة فيسقط مهرها أي مهر الصغيرة. لماذا؟ لأن الانفساخ حصل بسببها قبل الدخول وذلك يسقط المهر دون سائر أحكام النسب، وذلك يسقط المهر. فالأخير مما ذكره من آثار الرضاع في هذه الخمسة، الخامس منها أنه إذا درجت الصغيرة إذا زحفت فرضعت من كبيرة يؤثر رضاعها منها التحريم يسقط مهر الصغيرة لأنه انفساخ منها قبل الدخول فيسقط كل المهر. قال هذه الأحكام الخمسة التي يؤثرها الرضاع لا تظن أنها تساوي كل ما يترتب على الولادة من التحريم ومن النسب ومن النفقة المترتبة على القرابة ومن الميراث المترتب على القرابة. يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يعني في الزواج في المصاهرة، لا في كل في كل أحكام النسب. أحكام النسب فيها وجوب نفقات، فيها ميراث، فيها ولايات، فيها وفيها وفيها. إذن المشترك بين الرضاعة والولادة، بين الرضاعة والنسب، إنما هو حرمة المصاهرة. وهذه الأحكام الخمسة التي ذكرها، لا كل الأحكام. الخامس، خمسة أو ستة مش مشكلة، العدد يعني عشر. دون سائر أحكام النسب كالميراث، فبنتك من الرضاعة إذا مت لا ترثك، والنفقة فلا يجب عليك النفقة على بنتك من الرضاعة، أو يجب عليك النفقة على أبيك من الرضاعة اللي هو الفحل، والعتق بالملك. لو ملكت ابنك، لو ملكت أباك، ملكت أحد أصولك أو فروعك، يتحرر فورا بمجرد دخوله تحت ملكك، يتحرر يعتق فورا بدخوله تحت ملكك. إذا اشتريت أو وهبت عبدا أو أمة، هي أمك أو أبوك أو ابنك أو حفيدك أو جدك، يعتق فورا. لكن لو ملكت بشراء أو بهبة أو ما شابه، بهدية صدقة، ملكت ابنك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة إلى آخره، لا يعتق. فهناك فرق بينهما. والعتق بالملك وسقوط القصاص. سقوط القصاص يعني لا يقتل الوالد بولده. الحديث لا يقتل الوالد بولده، والأمر عام من الوالد، فلا يقتل الفرع بأصله. لا يقتل الفرع بأصله، الوالد إذا قتل ابنه أو حفيده وإن نزل لا يقتل به، لا يقاد به، لكنه يقاد ويقتل ويقص منه إذا قتل ابنه من الرضاعة. الأم إذا قتلت ابنها من الرضاعة أو بنتها من الرضاعة أو حفيدها أو حفيدتها من الرضاعة، تقاد بها وتقص بها أو به. في حين أن الأم لو قتلت ابنها أو بنتها أو حفيدها أو حفيدتها من الرضاعة، من الولادة عفوا، لا تقاد ولا تقص بها أو به. مش فاهم عشان قاعد ورا البرد. تعال هنا، تعال هنا جنب، تعال هنا عشان ما عملش كده. ما صح، نبهنا مرارا ما تعودوش ورا الشيء. تعال تعال هنا، اقعد هنا، باركني هنا، اتفضل. تمام، سلام. اذا قتلت ابنها من الرضاعة تقص. يقول سقوط القصاص في الولادة دون الناس، دون الرضاعة. يقول في فرق بينهم، مش احنا عمالين نفرق بينهم الآن؟ احنا الآن بنفرق بين الولادة وبين الرضاعة. المشترك بينهما الحرمة المصاهرة، لكن هذه الحرمة، حرمة المصاهرة، لا تعني تعميم الأحكام، المشاركة في كل الأحكام. فبدأ من البداية احنا عمالين نفرقه. دون سائر أحكام النسب، أحكام النسب الأخرى لا تضطرد ولا تتعمم على أحكام الولادة كالميراث. مش احنا فرقنا يا محمد يا دندراوي، قلنا الميراث أنت ترث ابنك من النسب ولا ترث ابنك من الرضاعة. ابنك من الرضاعة لا يرثك. النفقة يجب عليك أن تنفق على ابنك من النسب، على ابنك من النسب، ولا يجب عليك أن تنفق على ابنك من الرضاعة. والعتق بالملك وسقوط كل ده تفريقة. اشمعنى جيت هنا؟ ورد الشهادة، ورد الشهادة، لا يجوز، لا تقبل شهادة الابن لأبيه شهادة الابني لأبيه ولا لأصله ولا الأصل لفرعه الأب لابنه، لا يقبل عند القاضي أن يأتي الأب فيشهد لابنه أو الأم فتشهد لابنها أو لبنتها، لكنه يشهد وتشهد لابنها لفرعها وأصلها من الرضاع ونحو ذلك. فالأمر محصور فيما ذكر من الأحكام الخمسة السابقة أو الست. وأركانه ثلاثة، أركانه الضمير يعود على الرضاع، أركان الرضاع ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. وقد اجتمعت في قول المصنف أبي شجاع: افتح قوسا وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا أغلق القوس. إذا أرضعت المرأة أدي المرضع، بلبنها أدي اللبن، ولدا أدي الرضيع. بفتح الراء وكسرها قال: وبالضاد المعجمة وبالتاء الفوقية بدلها: رضاع رضاع، رتاع رتاع. يبقى أربع لغات. ويقال الرضاعة بإثبات التاء يعني مع الفتح الراء وكسرها: رضاعة رضاعة. قال تعالى: وأخواتكم من الرضاعة بالتاء. وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه، واو هنا بمعنى مع، فلذلك قال الشيخ المحشي: أي مع شرب لبنه، فلا يشمل المعنى اللغوي ما لو حلب منها ثم أوجره الإيجار، هو أن يوضع في الدماغ عن طريق الصعوط الإصعاط، أن يوضع من الأنف فيصل إلى الدماغ الإيجار أو الإصعاط، أن يصل إلى الجوف، أن يصل إلى الجوف، الإصعاط عن طريق الأنف والإيجار عن طريق الفم، يعني أن يوضع في فمه لا أن يمصه هو بنفسه وإنما يوضع في فمه. هذا المعنى هذا الشيء يشمله المعنى الشرعي دون اللغوي. اللغوي يشترط المص، الإيجار والصعود، الإيجار وضع اللبن في أو أي شيء، مش لازم اللبن يعني، أي شيء يوضع في الجوف يوصل إلى الجوف عن طريق الفم عن طريق الأنف، هذا لا يسمى إرضاعا لغة. لبن إذا وضع بإيجار أو بتصعيد في أنف أو في فم الصبي أو الصبية لا يسمى لغة رضاعا، وإنما يسمى ذلك شرعا فقط. ولذلك قال: فلا يشمل المعنى اللغوي ما لو حلب منها، أخذ من ثدي المرأة ثم أوجره أي الرضيع، ثم أوجره أي الرضيع. أوجره الهاء مفعول ثاني، أوجره المفعول أول نائب الفاعل هو الرضيع، أوجره هاء يعود على اللبن ثم أوجره. وإن شمله المعنى اللغوي الشرعي فيكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي على خلاف القاعدة الأغلبية. شوف لما نقول الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع كلمات مخصوصة، كلمات وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فالدعاء عام يشمل ما يحدث في الصلاة وما يحدث خارج الصلاة، لكن الصلاة كلمات مخصوصة: قرآن، تسبيح، ليس كل دعاء يصلى به. إذن المعنى اللغوي عام. كذلك الصيام معناه في اللغة الحبس والامتناع، والمعنى الشرعي هو حبس مخصوص، امتناع مخصوص من في وقت مخصوص عن شيء مخصوص. فغالبا يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، هنا العكس، المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي. فلذلك قال: فيكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي على خلاف القاعدة الأغلبية. وشرعا عطف على لغة، وصول لا بني آدمية وصوله إلى آخره، أي وإن لم يكن بمص الثدي، لا يشترط مص الثدي، كما إذا حلب منها ثم أوجره، وصول لبن آدمية. قوله لبن أي ولو مخيضا، لا يشترط أن يكون اللبن في حالته اللبنية المعروفة، قال ولو مخيضا. ومثله الزبد والجبن والأقط، الأقط اللبن المجفف، والقشطة. قال لأن ما ذكر، هذه الأربعة التي ذكرها في حكم اللبن، لأنه يحتوي على مكونات اللبن، قال بخلاف السمن الخالص من اللبن، بخلاف السمن الخالص من اللبن، إذا تميز عن اللبن ولم يكن فيه بقايا اللبن، هذا السمن إذا وضع في جوف الصبي أو الصبية لا يؤثر تحريما، بخلاف السمن الخالص من اللبن. والمصل، ما هو المصل؟ قال وهو الذي يسير من الجبن والأقط، ويعرف عندهم بالمش الحصير، هذا لا يثبت أيضا به التحريم. واعتمد بعضهم التحريم بالسمن الخالص العلة لما فيه من الدسم، اعتمد بعضهم التحريم بالسمن الخالص لما فيه من الدسم، الخالص من اللبن يا سيدي الحبيب، ألا الخالص من اللبن، وكل ده مستخلص من اللبن، الله يبارك فيك ويشرح صدرك وينور قلبك ويرحم والديك، كل ده متاخد من اللبن، لكن بيقول خالص أي من اللبن، يعني ليس فيه شيء من آثار اللبن، كل ما القشطة والأقط والزبد والجبن ما كله مأخوذ من اللبن. لو سمحت ما تتكلمش من غير إذن عشان في راجل محترم هو بيتكلم، يعني ليس فيه آثار اللبن، يعني حضرتك وانت راجل فلاح كبير من أعيان العياط، تعرف أنه في بداية التكوين السمن يكون فيه آثار لبن، مع زيادة التسخين يتخلص السمن عن اللبن، كلما زادت الحرارة كلما تفرق السمن عن اللبن، كلما قلت الحرارة كلما بقي آثار اللبن في السمن، وهذه أنواع من السمن، وهذا له سمن وهذا له سمن، وهذا له طعم وهذا له طعم، يعني غريب أن يكون قاهر مثلي يشرح مثل هذا يعني واحد مثلك، هذا من الغرائب والعجائب. نعم خلاص السؤال حضرتك. نعم المخيط يعني المخضوط، المخضوط لبن يوضع في قرب ويخض وينتج بعد ذلك الزبد منه، اللي هو اللبن الرايب في مراحل. هذا يحتاج أن نذهب إلى مصنع الألبان ونرى مراحل تكوين الجبن والزبد، فهذا جزء من العلم، جزء من العلم، لا بد أن تذهبوا إما إلى القرى عند الشيخ عويضة، وإما إلى مصانع الألبان لتروا مراحل تكوين منتجات الألبان. آدمية، وصول لبن آدمية مخصوصة، آدمية خرج بها الرجل، رقم واحد خرج بها رقم واحد الرجل، فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح. هو اللبن، هو الرجل يخرج منه لبن، نعم قد يخرج لبن من ثدي الرجل كما يخرج من ثدي المرأة، لو ارتضعه صبي في زمن التحريم او في عمر التحريم وهو السنتان لا يثبت بذلك محرم، لا يكون هذا ابوه من الرضاعة، اذا مصه صبي في زمن التحريم او صبية في زمن التحريم خمس رضعات متفرقات لا يثبت بذلك تحريم. لماذا؟ قال لأنه هو لبن رجل، لأنه ليس معدا للتغذية، فأشبه غيره من المائعات. قال لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت بلبنه ك كما نص عليه في الأم والبويطي. البويطي مختصر للأم كما أن المزني مختصر للأم. قال لكن يكره، هو لا يحرم لكن يكره، لكن يكره له لهذا الرجل ولفرعه فرع هذا الرجل نكاح من ارتضعت بلبنه كما نص عليه في الأم والبويطي. رقم واحد خرج ماذا؟ الرجل. اثنان والخنث المشكل، خرج بهذا الرجل او خرج بها، بها اللي هي الأدمية، خرج بها اي الأدمية. واحد الرجل، اثنان والخنث المشكل، يعني من صبي او صبية ارتضع او ارتضعت من خنثى مشكل لا يثبت بينهما محرمية طالما بقي الاشكال، طالما بقي هذا الخنثى غير واضح هو ذكر ولا انثى. قال والمذهب انه يوقف الامر فيه الى البيان، الى ان يبين، يزيل الاشكال ويبين هل هو ذكر او انثى. قال فان نقطتان، يعني فان بان انثى حرم لبنه، فان بان انثى حرم لبنه والا فلا. بناء على ذلك فلو مات قبله، قبله الضمير يعود عليه، ارفع ايدك، فلو مات قبله لم يثبت التحريم. نعم قبل البيان، احسنت. فلو مات قبله اي قبل البيان لم يثبت التحريم. يعني ايه؟ قال فللذي ارتضع منه من الخنثى المشكل الذي مات قبل ان يبين، فللذي ارتضع منه نكاح ام الخنثى ونحوها، ينكح امه، ينكح اخته، ينكح جدته، لانه خرج بقولنا آدمية وقد مات ولم نعلم انه آدمية، يا ترى هو آدمي ولا آدمية؟ لم نعلم، لم يبن، كما نقله الأزرعي عن المتولي. الى هنا في اي سؤال؟ ثلاثة. نعم ده حياتي كثير من الامثلة على انه اذا لم يظهر، يعني حياتي مثلا لما نشك يا ترى هو رضع اربعة ولا خمسة، خمسة تحرم اربعة لا تحرم، فالشك في جانب الشك لا يزول به اليقين، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة معروفة مضطردة، اليقين لا يزول بالشك. لكن لما نقول يحتاط، الشيخ بيسأل يعني لماذا لا نعمل قاعدة يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرها؟ لأنها احتاط، ولذلك هتجد هذا الباب دون سائر الأبواب يقول لك فيه ولا يخفى الورع، كلمة أو جملة موجودة في كل كتب الشافعية في هذا الفصل، يتكلمون عن الورع هنا عشان القاعدة اللي حضرتك تكرمت بها دي. ولا يخفى الورع تجدها في كتاب روضة الطالبين، تجدها في الإقناع، تجدها هنا، تجدها في كل كتب الشافعية عند الكلام على الرضاعة. اخواننا في مذهبان وقول عند احمد، مذهبان حنفية والمالكية، وقول عند احمد يحرمون برضعة واحدة، وعندنا بنحرم بخمس رضعات، وقول الاخر عند احمد. يجي يقول لي كده في الكتب ولا يخفى الورع، يعني لو كان هناك رضعة واحدة، رضعتين، ثلاثة، اربعة متيقنات بلاش احسن، بلاش احسن. ليه يا شافعية؟ قال والله في مذاهب اخرى ولا يخفى الورع، لا يخفى الورع. طب ما هو انت ما كل الدنيا فيها خلاف في كل الابواب، مش معنى الباب ده عشان يحتط في الفروج والدماء ما لا يحتط في غيره. لكن هذا لا يقوى على انه يحرم ما دام لم يحصل اليقين، ولا زال نحن في دائرة الشك، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول في الشك، يبقى يحتط بس، يحتط يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يبقى ننصحه بكذا، لكن لا نستطيع أن نحرم عليه ولا أن نفرق بينه وبين زوجته إن كان قد تزوج منها وقد رضعت من أمه ولا كذا، رضعتين أو ثلاثة أو أربعة متيقنات. هذا في الرضعات اليقين أنه لم يرضع ذلك تلك الخمس، لكن هنا استوى الأمر. طيب فهل اليقين لا يزول بالشك؟ اليقين أن الذي يحرم هو لبن الآدمية، والخنثى مشكوك في أمرها، خاصة وقد مات ولم نعرف هل هو أنثى ولا ذكر. يبقى اليقين لا زال بالشك، يقين أنه ليس آدمي، ليس أنثى يعني ليس آدمية. اليقين أنه ليس آدمية يبقى لا يحرم لبنه، لا يحرم. وفي احتمال أن يكون آدمي. من أين أتى اليقين أنه ليس آدمية؟ أنه خنثى مشكل، مش اسمه كده خنثى مشكل بالتعريف by definition. ايه؟ مش قلت في اصلي لابد ان يكون احدا. لكن مش عارفين. يبقى احنا طالما له وصف وتعريف انه خنثى مشكل، يبقى اسمه ايه؟ انه يقينا مش عارفين ذكر او انثى. ليس ذكرا يقينا وليس انثى يقينا، طالما بقي فيه وصف انه خنثى مشكل. يبقى العبارة دقيقة، حتى البيان يتوقف فيه، حتى البيان حتى يزول الإشكال. خلاص؟ نعم. لا يحرم لبنه، نعم. على الصحيح. يعني الرجل هو راجل قال على الصحيح، يشفي رجحنا ان هو راجل. رجحنا ازاي ان هو راجل؟ طب خلاص على الصحيح دي سمعتها وفهمتها وكتر خيرك. انا بقول لك بان الخنثى بان انه راجل ازاي؟ والا فلا يحرم لبنه يعني على الصحيح. يا فندم هو معتمد على اللي قبليه، الله يسامحك، ما هو هيبقى راجل خلاص بان انه هو رجل، والرجل عرفت حكمه انه لا، انه فيه خلاف والصحيح انه لا يحرم. اي سؤال؟ ثلاثة والبهيمة، يبقى خرج بها اي بالادمي الرجل، بالادمية الرجل، والخنثى المشكل، ثلاثة والبهيمة. فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم تحرم مناكحتهما، صغيران أنثى وذكر رضعا في زمن الرضاعة بالشروط المعروفة التي سنعرفها تفصيلا الآن، رضعا من شاة من بقرة من كذا من كذا، هل يتزوج الذكر الأنثى؟ نعم يتزوجا، لم تحرم مناكحتهما. العلة لعدم ثبوت الأخوة بينهما بالرضاع. لماذا لم تثبت الأخوة؟ قال لأن فرع الأمومة، لأنها ضمير في لأن يعود على، لأنها فرع الأمومة، لأن ضمير يعود على إيه؟ الأخوة، صح، فرع الأمومة. ولا أمومة هنا، الشاة ليست أما. وحيث لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع، لم يثبت بالتاء، وحيث لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. أربعة، وكذا الجنية، الجنية خرجت بناء على عدم صحة مناكحتنا للجن. إن قلنا يعني إن قلنا بعدم صحة مناكحتنا للجن، فالجنية لبنها يخرج ولا يثبت التحريم. قال وهو مرجوح، وهو ضمير في هو يعود عليه. انا شاورت على واحد، اسكت. هو يعود على، مش على بناء، يعود على، سيبك من بناء وسيبك من على، ها، وهو يعود على عدم صحة مناكحتنا للجن. عندنا قولان في المذهب، صحة مناكحتنا للجن، عدم صحة مناكحتنا للجن. الراجح صحة مناكحتنا للجن. فلو مشينا على المرجوح يبقى يخرج لبن الجنية، ولو مشينا على الراجح فيدخل معنا لبن الجنية. قال وكذا الجنية، يعني لا يحرم لبنها، يعني تخرج الجنية، تخرج بقولنا آدمية بناء على المرجوح اللي هو ايه؟ عدم صحة مناكحتنا للجن قال وهو مرجوح. وإن جرى عليه الشيخ الخطيب تبعا لشيخ الإسلام زكريا الأنصار، والراجح صحة مناكحتنا لهم، فهم كالآدميين. وينبني على هذا اللي هو الراجح أن الجنية لو أرضعت صغيرا ثبت التحريم، وإن لم تكن على صورة الآدمية أو كان ثديها في غير محله المعتاد. وإن وقد سمعت أمس أن إن ولو شرطيتان للغاية تفيدان، يلا اللي كان معنا أمس تفيدان، تفضل، تفيدان رفع التوهم إن كان في المسألة. ها مين اللي كان معنا امبارح ومذاكر؟ تفضل. ها يدين بأن فيه خلافا، ها أو التعميم، متى يكون فيه خلاف متى يكون فيه تعميم؟ إذا كان فيه خلاف يشير إلى الغاية في الخلاف. طيب وإذا كان لم يكن فيه خلاف يشير إلى التعميم. قال وإن لم تكن على صورة الآدمية أو كان ثديها في غير محله المعتاد. مخصوصة، وصول لبن آدمية مخصوصة، أي بأن تكون حية، حية يعني مش تعبان، يعني أن تكون حية يعني غير ميتة، يعني أن تكون بأن تكون حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منها، وإن لم يشربه إلا بعد موتها. بلغت 9 سنين قمرية، بلغت 9 سنين قمرية ولا قمرية ولا قمرية، أيوة. مش سامع، نصب ولا رفع ولا جر؟ بلغت 9 سنين قمرية، قمرية، قمرية. رفع ولا نصب؟ انا مش سامعه، مش سامعكم. رفع ولا نصب ولا جر؟ جر. ليه جر؟ ليه؟ نعم، تمييز. تقول ايه؟ تمييز، تمييز مجرور. ها اللي بعده، اللي بعدها مجرور منصوب مرفوع، مجرور. ممتاز. دي بقى مجرور ليه؟ عشان نعتري سنين، وسنين مجرور، وعلامة الجر الياء لأنه ايه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. يبقى قمرية نعت لسنين، وسنين مجرورة 9 سنين مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وقمرية نعت لسنين، ونعت المجرور مجرور. بلغت 9 سنين قمرية تقريبية كما سيأتي. سيأتي إن شاء الله أن هذه 9 ليست تحديدية، بل حتى ولو كانت دون 9 بما لا يسع حيضا وطهرا، اللي هو 16 يوما. إذا كان 9 إلا أيام لا تصل إلى 16 يوما، فأيضا لبنها يحرم إذا قلت عن 9 سنين قمرية بما لا يسع حيضا وطهرا، اللي هو 16 يوما. ولذلك قال تقريبية، 9 إلا يوم، إلا يومين، إلا 3، إلا ساعة، إلا 15 يوما، إلا 15 يوما و23 ساعة، كل هذا يحرم لأنه لا يسع حيضا وطهرا. يبقى المخصوصة عنا بها أن تكون حية غير ميتة، حياة مستقرة. ايه حياة مستقرة؟ وفي حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. في حاجة اسمها حياة مستقرة وحياة مستمرة وحركة مذبوح وهذه المصطلحات تجدها إن شاء الله تعالى في الذبائح، عندما تكلم على الذبائح متى تحل الذبيحة إذا زكيتها وهي في حياة مستقرة، أما لو زكيتها وفي حياتي في حركة مذبوح لا ينفع تزكيتك في شيء أو لا تنفع تزكيتك في شيء. الحياة المستقرة هي ما يكون فيها رؤية وإبصار اختياري وليس اضطراريا، يكون فيها أصوات اختيارية وليست اضطرارية. أما حركة المذبوح يكون فيها حركات وبصر اضطراري. حركة المذبوح ما هو الشخص أو الحيوان الذي قارب على الوفاء، فبصره وحركته تكون اضطرارية لا اختيارية. فنريد عكس ذلك، نريد حركة وإبصارا اختياريين، وهذه ما تسمى بالحياة المستقرة. فلا يحرم لبن الميتة المرأة الميتة، ولا يحرم لبن المرأة الحية التي تتحرك حركة مذبوح. يبقى أن تكون حية خرج الميتة، وأن تكون حياتها حياة مستقرة خرج ما كانت حياتها حياة فيها حركة مذبوح، بأن كان إبصارها وحركتها وأصواتها اضطرارية لا اختيارية. أن تكون حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منها، وإن لم يشربه إلا بعد موتها. يبقى إذا ماتت وأخذنا اللبن من ثديها هذا اللبن لا يحرم، إذا كانت في حركة مذبوح وأخذنا اللبن منها هذا لا يحرم. إذا أخذناه في حالة الحياة المستقرة ثم رضعه ولو بعد موتها يحرم. العبرة بحال الأخذ منها، العبرة بزمن الأخذ منها لا بزمن الارتضاع. ما دام هو قد ارتضع وهو حي فلا يضر، ما دامت قد أخذ منها وهي أيضا حية حياة مستقرة. بأن تكون حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منها وإن لم يشربه إلا بعد موتها، بلغت 9 سنين قمرية. تلك عندنا جائزة تقريبية كما سيأتي لجوف آدمي. نعم، أن تكون، شوف معايا، أن تكون اسم تكون أي الآدمية، أن تكون هي أي الآدمية حية، بلغت إلى آخره، بلغت خبر تكون، أن تكون حية حياة مستقرة، بلغت، كل ده خبر تكون. إيه الصعب بس؟ لجوف آدمي، وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي. ماذا تعني بالجوف؟ قال أي لمعدته أو دماغه، بشرط أن يكون من منفذ مفتوح. قال لأن المراد بالجوف ما يحيل الغذاء أو الدواء ولو بإسعاط، يعني بأن يصب اللبن في أنفه فيصل إلى دماغه، بخلافه بحقنة. إزاي؟ صور. قال بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته، أو تقطير في قبل أو أذن، هذا لا يحرم. لماذا؟ قال لعدم التغذي بذلك. ومن هنا يظهر أنه لا أثر لوصوله لما عدا المعدة والدماغ، وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم، لأنه إذا دخل شيء من الدبر أو من القبل أو من الأذن، أذن الصائم، قبل الصائم، دبر الصائم، فوصل إلى باطنه أفطر به. لا، هنا فرق، لابد أن يصل إلى الجوف، لابد أن يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح، وأن يكون على سبيل التغذي، يعني مما شأنه أن يغذي هو أن يصل إلى الدماغ أو إلى الجوف. نقرأ العبارة مرة أخرى. لجوف آدمي أي لمعدته أو دماغه. لأن المراد بالجوف ما يحيل الغذاء أو الدواء ولو بإسعاط بأن يصب اللبن في أنفه فيصل إلى دماغه، بخلافه بحقنة بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته، أو تقطير في قبل أو أذن، قال لعدم التغذي بذلك. ومن هنا يظهر أنه لا أثر لوصوله لما عدا المعدة والدماغ. وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم، ومن هنا يظهر أنه لا أثر لوصوله لما عدا في الدبر، تقصد في الدبر يعني حقنة الدبر، وتقصد إيه؟ شوف لما علق، طب انت قريت بقية السطر، بيقول بخلافه بحقنة بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته أو تقطير في قبل أو أذن، العلة إيه؟ لعدم التغذي في ذلك، لما يدخل من الدبر لا يغذي لأنه بيدخل عن طريق الأمعاء الغليظة. الذي نريده أن يدخل من منفذ مفتوح محسوس فيمر على المعدة فيصل إلى المعدة، لأن هذا يسبب التغذي. أما يدخل من الخلف من طريقة عكسية فلا يسبب التغذي حتى وإن وصل إلى المعدة، حتى وإن وصل إلى المعدة. لما يدخل من القبل أو يدخل من الدبر ويصل إلى المعدة لا يؤدي إلى التغذي الذي هو المعول عليه. لذلك قال لأن المراد بالجوف ما يحيل الغذاء أو الدواء ولو بإسعاط، يبقى يدخل من الفم، يدخل من الرأس عن طريق الأنف، حتى لو عن طريق جرح، لو جرح ودخل اللبن من هذا الجرح فوصل إلى الدماغ الخياشيم أو إلى الفم ثم نزل إلى الجوف، هذا مما يحيل المعدة، يعني هذا مما يحيل الدواء أو الغذاء. أما أن يصل من القبل أو من الدبر فحتى لو وصل إلى المعدة لا يحيل، يحول صح. إذا دخل من الدبر لا يحصل هذه الأشياء، ستحدث عمليات بعد أن يصل إلى المعدة. طب أنا بقول لك أقول لو وصل من الدبر لا يحصل هذا، الدخول من الدبر لا يؤدي إلى هذا. لا بقول لك لا يحصل إحالة، حكمة ربنا كده، حكمة ربنا كده، إذا دخلت من الدبر لا يحصل هذا. لا لا لا ما يحصلش تغذي في الأمعاء، لا. الأمعاء الغليظة ولا الدقيقة؟ لا الغليظة لا، لأن العصارات الهاضمة تكون في الأمعاء الدقيقة في المعدة. ويقصدون على فكرة في كتب الفقه لما يقولون المعدة لا يقصدون به المعدة التشريحية اللي هي بعد المريء، لا يقصدون به ما يعم هذه والأمعاء الدقيقة. عندما يقولون المعدة في كتب الفقه يقصدون ما يعم المعدة التشريحية والأمعاء الدقيقة الرفيعة، يعني التشريحية، بخلاف الأمعاء الغليظة التشريحية لأن ليس فيها عصارة هاضمة. العصارة الهاضمة تكون في المعدة وتكون ابتداء في الفم ثم في المعدة ثم في الأمعاء الدقيقة. نعم ارفع صوتك بس. هو الدماغ بيوصل للمعدة، دماغه هو بيوصل للمعدة، منافذ الدماغ جوف لكن في النهاية موصل إلى المعدة، عشان في منفذ مفتوح على الدماغ فينزل على الجوف على المعدة، المقال للمعدة. صح معك حق. ايه الكتف ما يوصلش للمعدة، مفيش. هنفترض ازاي ما نفترضش، نشوف الحكاية دي، مفيش دماغ اهو، دماغ اهي، منفذ الدماغ اما العين وإما الأنف وإما الأذن. لكن الذي يوصل للجوف من هذه الأذن عند الشافعية الأذن والأنف، والعين تدخل أيضا، ولكنها مشكلتها أو يعني استثناؤها أنها منفذ غير مفتوح حسا، لكن كلها تؤدي إلى الداخل أو بمنفذ عرضي، يعني كأن شجت رأسه مثلا فأوصل إلى الداخل عن طريق هذه الشجة. هو بيسألني على الجوف، الدماغ والجوف، بتكلم كلام عام. لذلك عند الإفطار في الصيام تقطير في الأذن يفطر، وقال وفرق قال لك ومن هنا يظهر أنه لا أثر لوصوله لما عدا المعدة والدماغ، وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم. يبقى في هناك في الصائم هو بيفطر لأنه بيصل إلى حد الباطن. لذلك بيستعجبوا من الشافعية، يا شافعية بتقولوا كده ليه؟ أنت بتقولوا ليه يفطر؟ قال له ما بيوصل لحد الباطن، وصل لحد الباطن حتى لو لم يصل إلى الجوف. لكن الإرضاع الذي يترتب عليه التحريم لابد أن يصل إلى المعدة. فالتقطير في الأذن يوصل إلى الباطن ولا يوصل إلى المعدة. فيفطر ولا يحرم. ورقة بيضاء ما فيهاش سؤال، الحمد لله. الناحية الثانية فيها سؤال. ما المقصود بقوله وإن وصل إلى حد الباطن؟ الباطن يعني ضد الظاهر، الظاهر أهو الأذن لها ظاهر سؤال ويصل إلى جوف كل مطلوبة كلها لحد الظاهر، أول ما يصل بعد يتعدى بعد ذلك اسمه حد الباطن. الباطن ضد الظاهر والظاهر ضد الباطن. داخل الباطن أي الداخل والظاهر أي الخارج. عايزك بعد الدرس عشان امبارح نسيت اقول لك. مخصوص على وجه قال لجوف آدمي مخصوص. مخصوص قال بأن يكون حيا حياة مستقرة ودون الحولين يقينا، فلا أثر لوصوله لجوف الميت أو من فيه حركة أو ما من فيه حركة مذبوح لجراحة بخلافه لمرض. فيؤثر يعني إذا كانت حركته حركة مذبوح بسبب الجراحة يعني مجروح فهذا لا يؤثر، أما إن كانت حركته حركة مذبوح بسبب مرض فقط فيؤثر، يعني يؤثر التحريم. يشترط في هذا الأدمي الرضيع الذي يصل اللبن إلى جوفه أن يكون حيا غير ميت، وحياته حياة مستقرة دون الحولين يقينا. يقينا يا علي يقينا، لأن اليقين لا يزول بالشك. لو شككنا هو دون الحولين أو تخطى الحولين، بلغ الحولين أو تخطى الحولين فلا يؤثر، لابد أن يتيقن أنه دون الحولين. فلا أثر لوصوله لجوف الميت أو من فيه حركة مذبوح لجراحة، يعني بسبب جراحة. اللام هنا بمعنى بسبب جراحة بخلافه لمرض. لو كانت حركته حركة مذبوح بسبب مرض فيؤثر التحريم. لكن حياتي سؤال، عندما يقول فلا أثر لوصوله لجوف الميت، لماذا ينبه على ذلك رغم أنه التحريم فيما يخص الرضيع إنما يكون لفروعه دون أصوله ولا حواشيه؟ احنا خدنا في المقدمة أن التحريم فيما يخص المرضعة وزوجها يكون لفروعها وأصولها وحواشيها، أما فيما يخص الرضيع فيكون لفروعه فقط. فالمرأة مثلا المرضعة يحرم عليها أن تتزوج رضيعها وأن تتزوج ابنه حفيده، الرجل اللي هو زوج المرضعة يحرم عليه أن يتزوج من أرضعتها امرأته أو بنتها أو حفيدتها، يبقى يتعلق به بالرضيع وبفروعه دون أصوله وحواشيه. مفهوم هذا؟ طيب بيقول يشترط أن يكون حيا. طب هو لو كان ميت، نفترض أن احنا يعني أعطيناه وهو ميت، وما الذي سيترتب على ذلك من الأثر؟ هو المرأة المرضعة ستتزوج مثلا شخصا ميتا؟ لماذا اشترطوا حياته؟ لكن حتى لو كان ميت ما هو لا يتزوجه أحد، وبالتالي ما الذي يترتب على حياته يعني؟ ما الإجابة على مثل هذا؟ لماذا اشترطوا الحياة؟ يعني بعبارة أخرى، لو أوصلنا هذا اللبن إلى رضيع، رضيع في سن الرضاعة اللي هو دون الحولين، ما الخطر في ذلك؟ يعني لماذا نشترط حياته إذا كان هو نفسه ميت؟ يعني لا يمكن أن تتزوجه وهو ميت، وليس له فروع لأنه سنه دون الحولين، يعني لا يتصور أنه ليه فروع، ليس له ابن ولا حفيد من باب أولى. فلماذا اشترطنا الحياة؟ نعم، عشان لو كان لي زوجة. إزاي يعني لي زوجة؟ إزاي يعني؟ طب ولو كان لي زوجة إيه المشكلة؟ خلاص يبقى معانا رضيع، الشيخ علي بيتصور هو ان معانا رضيع دون الحولين ولكن له زوجة، متصور. طب بعدين زوجته لو كان هيجوز ذلك الرضاعة تحرم على زوج المرضعة؟ ده كلام في غاية الجمال، ده عين الصواب، ان تظهر الفائدة في مثل هذه الصورة النادرة الغريبة. نحن اشترطنا الحياة ليه؟ لأننا لو كان ميتا يتصور أنه يكون ميت، فندخل إلى جوفه اللبن، لكن صحيح هو لن يتزوج لأنه ميت وليس له فروع، لكن قد يكون له زوجة، قد يكون له زوجة، هذه الزوجة حليلة هذا الولد، يعني تسمى زوجة يعني حليلة، فتحرم على أبيه. لو كان هذا اللبن مؤثرا لا حرم على زوج المرضعة أن تزوج زوجته. هذا كلام رائع جميل خلى الأستاذ ينام. وكعادة الشيخ علي، الشيخ علي يأتي بالمعضلات ويسأل في التفاهات، لكن يأتي بالمعضلات، شخص عجيب أنا لم أرى مثله، يعني أصعب الأشياء يأتي بها وأتفه الأشياء يسأل عنها، شخصية تستحق الدراسة. تصور. نعم نعم، أنت سألتني يتصور؟ أي يتصور، أما كونه قليلا أو نادرا أو أنت لم تره في حياتك، متصور. متصور يعني العقل لا يرفضه، يعني ليس مستحيلا عقليا. تصور. إيه المانع يعني؟ يعني تغلق عينك كده وتتصور ان ولد متزوج، ولد صغير متزوج من امرأة، او العكس بنت صغيرة يتزوجها رجل كبير، في مانع؟ لا مفيش مانع، يبقى يتصور. نعم. الشيخ سعد بيأتي بمثال بصورة اخرى، انه لو أرضعنا بنتا صغيرة يبقى الزوجة الأخرى لا تحرم ولا إيه؟ من أرضعتها يعني؟ الكبرى إذا أرضعت الصغرى. الكبرى إذا أرضعت الصغرى يبقى لو كانت الصغرى ميتة. أيوة. يبقى لا يترتب عليها غرم نصف المحرم. يترتب عليها الغرمة، الغرمة. لكن نتكلم على التحريم يعني. خلاص. تمام. يبقى هذا الآدمي للرضيع يشترط فيه أن يكون حيا، حياة مستقرة دون الحولين يقينا، فلا أثر لوصوله اللي هو اللبن لجوف الميت أو من فيه حركة مذبوح لجراحة بخلافه لعارض لمرض، عفوا بخلافه لمرض. على وجه مخصوص، آدمي مخصوص على وجه مخصوص. ما هو الوجه المخصوص؟ أيوة، هو كونه خمس رضعات متفرقات انفصالا ووصولا الى جوف الطفل، متفرقات انفصالا ووصولا الى جوف الطفل. يبقى يشترط ان تكون مأخوذة من ثدي المرأة منفصلة متفرقة، ويشترط دخولها في جوف الصبي متفرقة، متفرقات اتصالا ووصول انفصالا يعني من ثدي المرأة ووصولا الى جوف الصبي او الصبية كما سيشرح لاحقا. يعني لا يكفي ان يكون التفرق في حلبه من ثدي المرأة ثم نأتي بهذه الحلبات الخمس المتفرقة في الحلب ثم نوجرها او يشربها الطفل مرة واحدة او على مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات، لابد ان تكون ايضا قد وصلت الى جوف الصبي خمسة متفرقة. المرض عارض، حركة المذبوح في الجراحة يعني اصيب بجراحة توشك ان تودي بحياته، فتحرك حركة مذبوح بسبب الجراحة فيغلب عليه ان يموت بسبب ذلك. اذا تحرك حركة مذبوح بسبب الجراحة يغلب عليه ان يموت بسبب هذه الجراحة، اما اذا تحرك حركة مذبوح بسبب المرض لا يغلب عليه، قد يموت ولكن لا يغلب عليه ذلك. السبب والفرق بينهما ان حركة المذبوح في الجراحة يغلب ان يموت بسببها بسبب هذه الجراحة، واما ان كانت حركة مذبوح بسبب مرض فيغلب ان يسلم ولا يموت. انا قاعد ورا، تعالي مش فاهم ايه، مش فاهم السؤال. معانا سطر بيقول ايه، فلا اثر لوصوله لجوف اللبن يعني لجوف الميت او من فيه حركة مذبوح لجراحة بخلافه لمرض. فوصول اللبن الى جوف الصبي الذي يتحرك حركة مذبوح بسبب جراحة يعني اصاب احدهم فجرحه فتحرك حركة مذبوح، يعني حركة مذبوح يعني يبصر اضطرارا لا اختيارا، يعني مش بيبص بارادته الى مكان معين، ده هو عينيه ذهب الى هذا المكان بالقهر والضرورة لا بالاختيار، كذلك يتكلم بالقهر والضرورة لا بالاختيار، يتحرك بالقهر والضرورة لا بالاختيار، هذه حركة مذبوح. هذا لا يؤثر تحريما. اما لو وصل الى جوف صبي او صبية يتحرك حركة مذبوح بسبب مرض فيؤثر التحريم. فسأل ما الفرق بينهما، فالإجابة أن حركة المذبوح في المجروح غالبا ما تكون مآلها إلى الوفاء، وحركة المذبوح في المرض ليس كذلك على وجه مخصوص، وهو كون خمس رضعات متفرقات انفصالا ووصولا إلى جوف الصبي، انفصالا من ثدي المرأة ووصولا إلى جوف الصبي. نعم. نفس اللي قيل في الأدمية يقال في الأدم، وإنما يثبت. نعم. لا يشترط الإشباع، هذه مسألة في غاية الدقة والأهمية. لماذا؟ لأنه انتشر في لسان حتى الخاصة بل حتى في فتاوي التي نراها ونسمعها خمس رضعات متفرقات مشبعات. كلمة مشبعات هذه هو سينص بعد ذلك انه لا يشترط الاشباع، هينص ان شاء الله بس حضرتك لم تقرأ الدرس، لكن ما دمت قد ذكرتها فنعلق عليها الان، لان هذه الكلمة مما انتشرت على الألسنة الخاصة. شيخنا الشيخ علي حفظه الله يقول انا بحثت او بحثنا، مش بس هو يعني هو وغيره من اقراني من العلماء بحثوا عن مشبعات في كتب الشافعية فلم يروا من المطبوع منها. يعني سيتكلم بعد قليل على ان كلمة مشبعات اشترطها بعضهم، لكن الراجح في المذهب انه لا يشترط، الراجح في المذهب انه لا يشترط، اشترطها احدهم والراجح او بعضهم عفوا، والراجح في المذهب انه لا يشترط، وسينص صراحة على انه لا يشترط المشبعات. هذا مهم جدا، لأنه مما يكثر على ألسنة المفتين والمجيبين على أسئلة الرضاع أنه يقول مشبعات هذه ليست موجودة أو ليس عليها العمل يعني. بل يقول يصل الأمر أن يقول ولو نقطة واحدة، لو كانت رضعة منفصلة، رضعة منفصلة عما قبلها وعما بعدها، ووصل نقطة واحدة إلى جوف الصبي صارت به رضعة من الرضعات الخمسة التي تثبت التحريم، فلا يشترط الإشباع. لماذا لا يشترط الإشباع؟ الإشباع لشيء بسيط جدا، أنه حتى لو زاد اللبن نحن لا نعرف الإشباع إلا من الشخص الذي شبع، يعني لا ندرك الإشباع إلا من الآكل أو الشارب. هذا الصبي لا لا لا لا نستطيع أن نفهم منه إذا كان شبع أو لم يشبع. عندما أعرض عن الثدي هل ترى شبع أو لم يشبع؟ لا نعرف، قد يعرض عن الثدي وقد ينام وقد يلعب وقد يذهب هنا وهناك ولا يكمل الرضاع وهو لم يشبع. فما الضابط؟ إذا الضابط هو وجود خمس متفرقات، خمس رضعات متفرقات عرفا. نعم. هو بدي أقول خمس دقائق يعني. هو بدي أسمع خمس دقائق. ممكن؟ طيب. وصلنا إلى. شكرا. قوله وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة قال أي ولو تقياه الطفل بعد وصوله جوفه ولو كان اللبن مع غيره. يبقى مهم أنه وصل إلى الجوف، تقياه أو لم تقياه خلاص حسبت رضعة أو رضعتين أو إلى آخره. ولو كان اللبن مع غيره، كان اختلط به مائع بشرط حيث بقي طعمه أو لونه أو ريحه، بقيت صفة من صفاته الثلاثة الطعم واللون والريحة، غالبا كان أو مغلوبا. خلاص بتكلم الآن على اختلاط اللبن بغيره، لا ننظر إلى غلبة اللبن أو مغلوبية اللبن ما دام قد بقي واحد من عناصره الثلاثة من صفاته الثلاثة، ما دام قد بقي صفة من صفاته الثلاثة الطعم اللون الريحة. قال وإن شرب بعض المخلوط، وإن شرب بعض المخلوط ولم يأتي على كل المخلوط. قال بخلاف ما إذا لم يبق طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن شرب الكل أثر التحريم، العلة لكي يكون شرب اللبن فيه وإلا فلا. يبقى عندما تذهب الآثار الثلاثة، عندما يحصل أنه يختلط اللبن بغيره فلا يبقى أثر من الآثار الثلاثة للبن، طعم لون رائحة، لا يؤثر التحريم إلا إذا شرب كل الخليط، إلا إذا شرب كل الخليط. لا ننظر إلى شرب كل الخليط ما دام قد بقي ولو أثر من الآثار الثلاثة، نقول حتى لو شرب بعض المخلوط ما دام قد بقي أثر من الآثار الثلاثة على الأقل. قال فالتفصيل بين شرب الكل وعدمه فيما إذا لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، لا فيما إذا بقي ذلك، فإنه لا يشترط حينئذ شرب الكل خلافا للمحشي حيث جعل التفصيل فيما إذا بقي ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ إما طعم إما لون إما ريح رائحة. قال ثم إن تعبيره هنا بالمرأة وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة، ثم إن تعبيره هنا بالمرأة يشمل الإنسية والجنية وهو المعتمد. عندما قال المصنف عفوا ده كلام الشارح، عندما قال الشارح امرأة يدخل في ذلك الجنية وهو المعتمد، وكذلك تعبير المصنف بالمرأة، لأن كلام المتن يقول وإذا أرضعت المرأة، إذن الشارح والمصنف كلاهما استخدم لفظ المرأة، ولفظ المرأة يدخل فيه لغة الجنية. أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالرجل يطلق على الإنس وعلى الجن، والمرأة تطلق على الإنس وعلى الجن. وكذلك تعبير المصنف بالمرأة بخلاف تعبير الشارح في التعريف، عندما عرف الشارح في بداية الفصل قال آدمية، بخلاف التعبير الشارح في التعريف بالآدمية فإنه يخرج الجنية وهو ضعيف. أي سؤال؟ سنعيد قراءة السطور التي ستتكلم على اللبن المخلوط. بلبن امرأة أي ولو تقياه الطفل بعد وصوله جوفه، قال ولو كان اللبن مع غيره، مع ذلك يؤثر أيضا، لا يشترط أن يكون اللبن خالصا، كأن اختلط به مائع، حيث بشرط يعني حيث بقي طعمه أو لونه أو ريحه، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، يعني اختلط بغيره، والأكثر للبن ولا لغيره مش مهم، لا يضر. وإن شرب بعض المخلوط أيضا لا يضر، بحيث بقي بعض أوصافه الثلاثة، بخلاف ما إذا لم يبق طعمه ولا لونه ولا ريحه، زالت الصفات الثلاث، فإن شرب الكل أثر التحريم العلة لتيقن شرب اللبن فيه، رغم أنه لم يبق أثر من أثر الثلاثة، إلا أنه لما شرب كل الخليط يبقى شرب اللبن، تيقن شرب اللبن، وإلا فلا يؤثر التحريم. فالتفصيل بين شرب الكل وعدمه فيما إذا لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، لا فيما إذا بقي ذلك، فإنه لا يشترط حينئذ شرب الكل، خلافا للمحشي حيث جعل التفصيل فيما إذا بقي ذلك. أي سؤال؟ نعم. ايه هو الجوف المعروف؟ عشان مش عارف ايه المعروف اللي انت عارفه ولا مش عارف ايه الجوف المعروف. هو ده الجوف البيصل، هو ده المعدة. المعدة من عند الفقهاء من اول هنا، كل ده معدة. اتكلم على نجاسة. النجاسة شيء وده شيء اخر. نجاسة شيء وده شيء. لما تحب تعمل مقارنة تعمل بين أشياء متشابهة. النجاسة دي شيء واللي معانا شيء آخر، لبن شيء طاهر، فأنت بتقارن بين شيئين، وده بيسموه قياس مع الفارق وهو باطل. قوله حية، وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية انفصال لبن منها، وإن شربه بعد موتها فلا يثبت الرضاع بلبن ميتة، لعلة لأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة. الله فعلا الله معك حق. لأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة. يعني ايه الكلام الجميل الكبير ده؟ معناه ايه؟ معناه غير مكلفة. جثة ذات، يعني ذات منفصلة عن الحل والحرمة، يعني لا حل ولا حرمة عليها، يعني غير مكلفة. لأنه لبن ده منفصل من جثة من ذات منفكة خارجة عن الحل والحرمة، يعني غير مكلفة. قياسا على إيه؟ كالبهيمة، كما لو رضع من بهيمة لا يثبت تحريما، ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة. ليه؟ قال لأنها كالميتة. أهو قال لي كالميتة، لأنها كالميتة، بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه يثبت الرضاع بلبنها. نسمع الأسئلة. في سؤال؟ اللبن ده ده من جينات، ده من جينات وراثية تكوينية أصل الكون، حتى لو هو موجود مثلا في الثلاجة فهي الشغل بتاعه موجود. هي خارجة عن التكليف، لكن الحي ده هيتأثر في أصلا مرتبة على الورث. يعني هي حطت لبن في الكوباية هو فيها تاني يوم وهي ماتت واللبن نزل جوف، هيبقى في قطن من الرضاعة في الورث. الشغل ايه؟ فرق ايه؟ يقول سؤال في غاية الجمال، بيقول اللبن دوت بيحمل صفات جينية وآثاره الطبيعية الفيزيائية موجودة فيه. ماتت صاحبة اللبن، مات، لكن اللبن لازال حاملا لصفاته الطبيعية الفيزيائية أو الفيزيقية. بيعمل شغل، بيقول كده باللفظ بتاعه، بيعمل شغل اللبن ده، بيعمل شغل. ولذلك الكلام الحلو الجميل دوت بيقول به المذاهب الثلاثة الأخرى. المذاهب الثلاثة الأخرى بيقول إن لبن الميتة يثبت به التحريم. لذلك السؤال جميل، بس الشافعية أجمل، مع احترامنا للمذاهب الثلاثة والأستاذ أسامة رضي الله عنه. الشافعية يمنعون التأثير اللبن الميتة. ليه؟ أسباب كثيرة جدا. قالوا تعالى تعالى بقى، تعالوا يا أصحاب المذاهب الثلاثة رضي الله عنكم، لو قطعنا ذراع حي يستوي مع قطع ذراع ميت؟ لا يستويان، فكيف نقيس الحي على الميت؟ تعالوا نشوف، لو وطئ حي يستوي مع وطئه ميتة؟ لا يستويان. تعالوا نشوف، ظلوا يقارنون بين التعامل مع الحي والميت، فأثبتوا لهم من داخل مذاهبهم وفروعهم مسائلهم التي قرروها في مذاهبهم أنه لا يستوي الحي والميت، فقالوا رددتم على أنفسكم، الميت لا يستوي مع الحي. فروع كثيرة جدا جدا، الميت لا يستوي مع الحي، يقترب منه نعم لكنه لا يستوي معه. فلما كان اليقين لا يزول بالشك، فالآن معنا فعلا آثار، نحن لا نعارض ولا نماري في أن هناك آثارا في هذا اللبن، وأن اللبن يحمل صفاته حتى وإن ماتت صاحبته. لكن التعويل ليس على اللبن وحده، التعويل على اللبن وصاحب اللبن، ولذلك أو صاحبة اللبن. ولذلك اشترطنا ليس فقط أن تكون حية، بل حياة مستقرة، يعني ليس فقط ألا تكون ميتة، بل حتى لو كانت حية، حياة غير مستقرة بأن تتحرك حركة مذبوح لا فائدة في ذلك، لأنها تشبه الميتة. والأدلة والردود من الشافعية على الجمهور كثيرة في ذلك. يدور الأمر على التفريق بين الحي والميت في فروع لا حصر لها، وعلى أن التعويل ليس على اللبن وحده، وإنما على اللبن مع صاحب اللبن. لأننا في بداية الفصل، في بداية الدرس يا شيخ أسامة، قلنا ما علة تحريم اللبن؟ لماذا يثبت اللبن تحريما؟ بالقياس على المني، والمني إنما يثبت تحريما عندما يكون صاحبه حيا. المني إنما يثبت تحريما عندما يكون صاحبه حيا، لا يثبت وهو ميت. فكذلك اللبن وهو فرع عن المني أو مشابه للمني، فلا يثبت به التحريم إلا وصاحبه أو صاحبته حيا. حاضر حاضر. لأنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة. هذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. لما علل الشيخ قال لأنه، أي اللبن، لماذا لبن الميتة لا يؤثر؟ قال لأنه منفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة، يعني غير مكلفة. كيف تقول هذا وأنت تقول إن من شروط التحريم أن يكون من آدمية مخصوصة، وتشرح المخصوصة بأنها بلغت 9 سنين قمرية تقريبا، وذات 9 سنين ليست مكلفة، ذات 9 سنين ليست مكلفة، فكيف تستدل على عدم تأثير لبن الميتة بأنه مأخوذ من جثة أو من ذات منفكة عن الحل والحرمة، بمعنى أنها غير مكلفة؟ طبعا الصغير 9 سنين و10 سنين قد لا تكون مكلفة، قد تكون مكلفة، بلغت 9 سنين وقد لا تكون. الرد على ذلك، حد عنده رد يحب يجتهد أو يعمل ذهنه؟ فضل. بالإيه؟ قابلية، عندها قابلية التكليف. كيف يعني؟ اشرح أكتر كده، نعطيك جائزة. أيوة، ما هو بالقابلية يعني بالقوة، صح؟ إزاي يعني؟ تقبل التكليف، بل هي مكلفة فعلا عن طريق أوليائها. ألا ترى أنها مكلفة بالامتناع عن الحرام؟ مكلفة، إذا صدر منها الحرام لا تأسف، لكن أولياءها يمنعونها من الحرام، أولياءها يمنعونها من الحرام ويأمرونها بالواجب، أولياءها مأمورون بأن يمنعوها من الحرام وأن يأمروها بالواجب. فلا تأثم البنت أو الولد الصغير لغير المكلف إذا سب، لكنه إذا سب يمنع، لا يأثم إذا قتل، لكن ليس معنى أنه لا يأثم إذا قتل أن تترك الولد الصغير يقتل أو البنت الصغيرة تقتل، لا يأثم، خلاص بقى دعه يقتل، لا، دعه يجرح، لا، دعه يسب، لا، دعها تكشف شعرها، لا، دعها لا تصلي، لا، وهكذا. فإذن هي مكلفة زي ما قال الشيخ فارس رحمه الله، مكلفة بالقوة، يعني قابلة للتكليف، بل هي فعلا مكلفة عن طريق أوليائها. هي لا تقبل في ذاتها التكليف لأنها لأن عقلها لم ينضج بعد، لأنها لم تستوعب بعض الأشياء وهي الشهوة التي تحصل مع البلوغ، لكنها في جملة المكلفين على وشك التكليف. أيضا يأتي اعتراض، كيف تدعي أن العلة في عدم تأثير تحريم في عدم تأثير اللبن الميت التحريم بأنها غير مكلفة، رغم أن المجنون لبنها يؤثر، يعني لو أخذنا اللبن من ثدي امرأة بالغة مجنونة أو بلغت 9 سنين يعني فأكثر مجنونة، اللبن يؤثر ويصير هذا الرضيع ابنا لهذه المرأة المجنونة. إذا العبرة مش في عدم التكليف، العبرة في عدم التكليف المطلق. البنت الصغيرة عندها نوع تكليف، والمجنونة عندها نوع تكليف، نوع تكليف عما قليل تشفى، اللي هو عبر عنه فارس بالقوة أنها قد تشفى، الصغيرة تنضج وتكبر فتكلف، المجنونة تشفى وتبرأ وتكلف، لكن الميت في أمل أنه هو يعني يكلف؟ لا، لا، فرق واضح. إذن لما قال منفكة عن الحل والحرمة يعني منفكة مطلقا، منفكة كلية، لا يعترض علينا بأن المجنون لبنها يؤثر التحريم، وأن الطفلة ذات 9 سنين تؤثر التحريم. كان في سؤال رفع أحدكم يريد أن يسأل. نعم. حمامة مريضة إيه؟ اللي بتقع حمامة بتقع، ولا شاه بتقع من على شاهق ووصلت إلى حركة مذبوح، لا يؤثر فيها الذبح الحل، اللي هي بتتحرك حركة قبل ما قبل الموت، إذا وصلت إلى حركة مذبوح فلا يؤثر فيها عند الشافعية، عند الشافعية لا يؤثر فيها التحليل، التزكية لا تكون إلا لمن به حياة مستقرة من الحيوان، أو لما به حياة مستقرة من الحيوان أو الطائر. نعم. مهر الصغيرة. صح. ازاي؟ ايه التكليف اللي في سقوط المهر؟ صح. هو سقوط المهر ده تكليف؟ ما هي عامل ده ايه؟ هو سقوط المهر تكليف؟ هتقعد تسألني هقول لك الإجابة دي، هو سقوط المهر تكليف؟ لما ابنك الصغير اللي انت لسه ما اتجوزتش أمه، لما ابنك الصغير يكسر الجهاز ده يغرم ولا ما يغرمش؟ بفعله مسك الجهاز دوت وراح خبطه في الأرض بقى قدر الله كسره، يغرم ولا ما يغرمش؟ هو لا يأسف. من هيثم؟ مين هيثم اللي مربهوش؟ سيبك من دين. هيغرم ولا مش هيغرم؟ يغرم. ليه؟ مع انه مش مكلف، يعني ده من ضمان المتلفات، مش علاقة بالتكليف، ده من باب الحكم مش الوضع، مش من باب الحكم التكليفي، من باب الحكم الوضعي. الفرق بين الحكم التكليفي حرام حلال مكروه مباح واجب مندوب، وبين الحكم الوضعي أن يكون الشيء سببا لشيء آخر، كسر الحاجة اللي لها تمن يغرم، عشان ده سبب. زي الشمس كده لما تغرب يبقى في مغرب، في صلاة مغرب، يبقى في افطار الصائم، مفيش تكليف ولا حاجة. ده بالأسباب، أسباب. خلاص، تعليق المسببات على أسبابها يعني. سهلة والله، لا تخرج المريض مرض الموت. ما علاقة مريض مرض الموت باللي احنا فيه؟ مريض مرض الموت شخص له مواصفات خاصة، له مريض مرض شديد، الشأن فيه أن يؤدي إلى الموت أو يؤدي به إلى الهلاك في مدة، ويتزايد عليه المرض يوما بعد يوم أو يعني زمنا بعد زمن، ويمنعه من قضاء حاجياته الشخصية القريبة وحده، ويكون في مدة سنة قبل الوفاة. ضوابط معينة وضعها الفقهاء، لكن يتحرك باختياره، ينظر باختياره، يتكلم باختياره. أين وصلنا؟ بلغت 9 سنين، أي لأن احتمال البلوغ قائم، لأن احتمال البلوغ قائم فتحتمل الولادة. قال: والرضاع تلو النسب. يعني ايه رضاع تلو النسب؟ تلو يعني بعد. الرضاع تلو النسب يعني تابع للنسب، فاكتفي فيه بالاحتمال. اكتفي فيه، ضمير يعود على نعم تاني. بيقول بلغت هذه المرأة، بلغت 9 سنين، اشمعنى يعني لماذا؟ قال: اي لان احتمال البلوغ قائم فتحتمل الولادة، والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال. فالضمير يعود على تحريم. ايه وفي كلمة تحريم في الجملة؟ الضمير يعود على مذكور، واحنا معانا كلمة تحريم يا اخواننا، نعم، على الرضاع. فاختفي فيه اي في الرضاع بالتحريم بالاحتمال، لانه ليس اصيلا، هو مجرد تابع، تابع للنسب، والنسب يكون بسبب الولادة، والولادة تبدأ من 9 سنين، احتمال الولادة تكون تبدأ من 9 سنين، فاكتفي فيه بالاحتمال. فلا يثبت بلبن من لم تبلغ 9 سنين. لماذا؟ لانها لا تحتمل البلوغ، فلا تحتمل الولادة، فلا تحتمل الولادة حتى يؤثر رضاعها. حتى دي غاية، حتى يؤثر، غاية للمنفي ولا للنفي؟ لا تحتمل، لا تحتمل الولادة حتى تؤثر حتى يؤثر رضاعها، حتى يؤثر رضاعها. غاية للنفي ولا للمنفي؟ نرفع أيدينا لو سمحت، نرفع أيدينا، تفضل. هو غاية للمنفي، حتى يؤثر رضاعها غاية للمنفي ولا للنفي؟ مين بيقول النفي؟ النفي. لا، النفي اللي هو ايه؟ لا تحتمل الرضاعة. الغاية ايه؟ مفيش لا، احنا معنا يؤثر. تاني، لا، ادي النفي اهو، لا تحتمل الولادة. الغاية اللي معنا ايه؟ يؤثر رضاعها، يؤثر رضاعها، يؤثر رضاعها. ده مع لا تحتمل الولادة ولا مع تحتمل الولادة؟ متى يؤثر الرضاع؟ مع احتمال الولادة ولا مع عدم احتمال الولادة؟ مع احتمال الولادة. ده كلام سامح هو اللي صح. يبقى هذه غاية لإيه؟ غاية للمنفي، غاية للمنفي، اللي هو اللي دخلت عليه لا، اللي دخلت عليه لا. لا تحتمل الولادة حتى يؤثر رضاعها. 9 سنين قمرية، قمرية أي هلالية، ويعتبر كونها تقريبية على المعتمد. ففي خلاف، تقريبية ولا تحديدية؟ المعتمد تقريبية. ويعتمد كونها تقريبية على المعتمد كما في الحيض، إن كنت تذكر هناك أيضا قلنا إنها تقريبية. بأن ينفصل اللبن منها قبل التسع بما لا يسع حيضا وطهرا، وهو أقل من 16 يوما. فإن انفصل منها قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا، اللي هو قد إيه؟ وهو 16 يوما فأكثر، لم يؤثر. أريد أن أنبه على شيء في غاية الأهمية ويسأل عنه كثيرا، وهو أنه قد يخرج من ثدي المرأة إفرازات ليست بلبن في الظاهر، إفرازات في ظاهرها ليست لبنا، لا لون اللبن، لا رائحة اللبن، لا طعم اللبن، لكنها إفرازات تخرج من ثدي المرأة إذا رضعها الصبي أو الصبية أثرت التحريم. انتبه لهذا الصبي، ما دام قد خرج من ثدي المرأة، احنا خلاص انتهينا من الذي يخرج من ثدي الرجل حتى لو كان لبنا لا يؤثر تحريما، لكن إذا خرج من ثدي المرأة ولو إفرازات، لونها زي ما يكون، طعمها زي ما يكون، قوامها زي ما يكون، يؤثر التحريم. هذا مما يسأل عنه، فانتبه لو سمحت أيها المفتي المستقبلي. امتى بقى في المستقبل؟ الله أعلم، بعد ما تموت، بعد ما ابنك يموت، الله أعلم. أقدر في حظين فضاء قبل زيارك، يعني قبل زيارك أقدر في فضاء في كده. احنا قلنا اللبن، لبن المرأة ولو غير متزوجة، خلاص ملعب. ماشي هجاوب طب اتحرك في ايه يا كم اللبن هيبقى بيمين دوت وهيبقى ابنها هي متحرم عن مين وعامل ايه الراجل عليها هي مش عايزين راجل امال ايه مش لازم تكون متزوجة لانها هتحرم عليها هي يبقى الولد اللي هتخلفته رضعت ذكر سواء في لبن او مفيش لبن لبن او افرازات رضعت ذكر الذكر محرم عليها وعلى اصولها وعلى فروعها وعلى حواشيها مفيش راجل ولا حاجه مش عايزها تكون متزوجه لكن صار اهو حكم شرعي اهو ان الولد ده الذكر ده محرم عليها وعلى امها وعلى جدتها وعلى اختها اللي هي خالته من الرضاعه وعلى بنتها اللي هي اخته من الرضاعه وعلى حفيدتها اللي هي بنت اخته من الرضاعه مش بيقولوا ليه لبن الفحل لبن الفحل مساله اخرى ماشي لبن الفحل لما يكون في فحل ساعتها اسكت ساعتها لو رضعت بنتا مش ذكرا البنت دي هتحرم على زوجها ساعتها هيبقى في لبن الفحل هو ده بنسميه لبن اللبن هو ما يخرج من ثديها ما خرجش عن التعريف لأن اللبن هو ما يخرج من ثديها بس أنا أنبهك على أنه حتى لو كان ما ينزل على غير صفة اللبن فإنما يؤثر تحريما لبن إفرازات ليس فيها إفرازات ليس فيها صفات اللبن إيه تاني في حد يد مرفوعة مفيش الحمد لله نعم أنت اشرب ما ردهاش ده بيقول زي بلوغ ليه عشان الجمع بين البلوغ عشان الولادة مش هو لماذا ربطها بالتسع سنين قال احتمال الولادة ولأن احنا كل فكر هذا الفصل ينبني على المقارنة بين هذا وبين النسب بين اللبن وبين المني والمني يكون مع البلوغ فحط تسع سنين طب تسع سنين تحديدا قال لا هناك قلنا انها تكون حائض من تسع سنين تقريبية وهنا ايضا نقول ان لبنها يؤثر لو كان تسع سنين تقريبي لا يؤثر تحريما لانها لا تكون حائضة لا تكون امرأة تكون امرأة عندما تبلغ تسع سنين ولو أقل قليلا بما لا يصح حيضا من فاسد لأنها لا يتصور بلوغها إلا في هذا إذا جاء الحيض إنما يأتي في هذا الوقت لا يتصور إلا في هذا الوقت منين من استقراء ما يكونش البلوغ قبل تسع سنين تقريبي ما فيش امرأة بتبلغ قبل تسع سنين تقريبي ارجع للحيض الله يسامحك ارجع للحيض وانت تعرف الاجابه على سؤالك ارجع للحيض هناك هيكون في الحيض جواب سؤالك في الحيض المقارنة هنا يقارن بين هذا وذاك، لأن الحيض هو الذي يتصور معه الحمل الولادة. أدي سبب الموضوع. ما تبلغش، انت كلام متناقض. بلغت قبل المدة يبقى مش يبقى ما بلغتش. وهناك كده برضو في الحد كده، هي بتبلغ قبل 9 سنين بيوم بيومين بأسبوع بأسبوعين ب15 ساعة ب15 يوم عفوا ب15 يوم و23 ساعة ب15 يوم و23 ساعة و59 دقيقة. كل ده اسمه بلوغ. اول ما بلغت اول ما كانت 9 سنين الا 16 يوم مش ممكن تكون بقى، فمش ممكن تولد، فمش ممكن تبقى امرأة. اذا حصل ما بيحصلش. اذا حصل ايه رأيك لو ان الميت تتكلم؟ عمر الله عمر الله عمر الله. ايه رأيك لو ان الـ الـ الـ الجهاز ده اتكلم اذا حصل؟ ده مش كده. لا يتغذى. لا يشترط الافادة، لان هو قال حتى لو دخلوا وتخيروا حسب الرضعة، لما سرطناش الإفادة خالص. أخذه وحصل له إسهال وخرج من الناحية الأخرى، أخذه وتقيأه. حسن لما أضربك عشان تصور لي كويس. كان فيها جزء تعبدي صح. قمرية انتهينا منها صح كده. بكرا كانت او سيبا، بكرا كانت او سيبا تعميم في المرأة، وكذلك قوله خلية كانت او مزوجة فهو تعميم ايضا في المرأة. فالمرأة مدام بلغت هذا السن لا نبحث عنها هي متجوزة ولا مش متجوزة، هي مطلقة ولا بكر، لا نبحث فيها. قال وإذا كانت خالية عن الزوج بأن لم تتزوج أصلا ولم يطأها أحد بشبهة، فاللبن ليس منسوبا لأحد، منسوب لها هي بس، فليس هناك أب من الرضاع، فيش لبن ما فيش فحل، فتثبت الأمومة دون الأبوة خلاص. وقد تثبت الأبوة دون الأمومة. شوف الكلام بقى الجميل، شوف الكلام الجميل بقى، كلام الفقهاء الرائع ده، شوف المزيكا الحلال. يقول ايه بقى؟ وقد تثبت الأبوة دون الأمومة. ازاي؟ قول يا سيدي اعد. كما لو كان لرجل 5 مستولدات، عنده 5 إماء استولدهن، او 4 زوجات ومستولدة، وارتضع الطفل من كل رضعة، ايه اللي حصل؟ فقد صار الرجل اباه، لأن لبن الجميع منسوب له، وقد ارتضع به 5 رضعات، ولا تثبت الأمومة لهن لواحدة منهن. ليه؟ لأنه لم يرضع من كل منهن إلا رضعة. قال لكن يحرمن عليه. ليه بقى؟ مش أمهات من الرضاعة. قال يحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه. يحرمن عليه ليس من جهة الرضاعة، وإنما من جهة المصاهرة، من جهة المصاهرة، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة أبيه. نعيده ولا مفهوم؟ نعيد الكوبليه ده. وقد تثبت الأبوة دون الأمومة، كما لو كان لرجل 5 مستولدات أو 4 زوجات ومستولدة، وارتضع الطفل من كل رضعة، فقد صار الرجل أباه، لأن لبن الجميع منسوب له، وقد ارتضع به 5 رضعات ولا تثبت الأمومة لهن، أي لواحدة منهن. العلة لأنه لم يرضع من كل منهن إلا رضعة، لكن مع ذلك يعني يحرمنا عليه من جهة أخرى غير جهة الرضاعة، وهي جهة المصاهرة، لأنهن موطوآت أبيه. عندك سؤال؟ ولو كان لرجل 5 بنات أو أخوات وارتضع الطفل من كل رضعة، لم يكن الرجل جدا في الأولى في مسألة 5 بنات ولا خالا في الثانية مسألة 5 أخوات. العلة، شوف الكلام ده بقى أجمل من اللي قبله. لأن الجدودة للأم والخؤولة إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة هنا. الله مرة أخرى. صح ولو كان لرجل 5 بنات أدي مسألة، أو أخوات 5 أخوات أدي مسألة تانية، وارتضع الطفل من كل رضعة، هو مش رضع من زوجة الرجل ولا من أم ولده، هناك لما رضعت من أم ولده أو من زوجته، فاللبن الذي رضعه الرضيع سببه هذا الرجل، هو لما وطئها، ولماذا أصلا تحرم عليه هذه البنت؟ امرأة سعاد أرضعت هند، سعاد امرأة لعقل زيد، سعاد الشروط يعني 5 رضاعات متفرقات في سن الرضاعة إلى آخره، هند بنت لسعاد وبنت لزيد في نفس الوقت، العلة إيه؟ العلة في كون سعاد أما لهند أنها رضعت من لبنها، واللبن صلو البني. طيب ما رأيك أن هذا اللبن الذي جرى في ثدي سعاد سببه وطئ زيت؟ سببه وطئ زيت، فصارت هند بنتا لزيت. إذا لما كان وطئه لسعاد، سعاد إما زوجة وإما مستولدة، أما وطئها أتت بولد، لما أتت بولد جرى اللبن في ثديها، جرى اللبن في ثدي سعاد لأنها زوجة حملت من زيد وولدت، أو كانت أم ولد فحملت من زيد فولدت. لكن الآن يتكلم على شيء آخر، يتكلم على بنت لزيد أو أخت لزيد، أخت في ثديها لبن، بنت في ثديها لبن. طب بالله عليك، هل اللبن الذي في بنت زيد له أثر فيه؟ هل اللبن الذي في ثدي أخت زيد، هل زيد له أثر فيه؟ لا، خلاص. الآن البنت الرضيعة رضعت من 5 بنات لزيد أو 5 أخوات لزيد، هل يصير زيد جدا من الأم لهذه البنت اللي اسمها فلانة؟ بنت اسمها فلانة رضعت من 5 بنات لزيد، فهل يصير زيد جدا لأم من الرضاعة؟ أو رضعت فلانة من 5 أخوات لزيد، فهل يصير زيد خالا لهذه الفلانة؟ لا، لعلة، قال أن الخؤولة والجدودة لأم فرعان عن الأمومة، فرعان عن الأمومة، ولا أمومة، لا أمومة لأنه رضعت من 5، والأمومة والأمومة إنما تكون ب5 رضعات، هي رضعت من بنت وبنت وبنت وبنت وبنت، فلم تثبت أمومة واحدة منهن، ثبوت الأمومة بالشروط، ومنها 5 رضعات، هي رضعت رضعة من بنت ورضعة من بنت ثانية ثالثة رابعة خامسة، ليست واحدة منهن أما من الرضاعة لفلانة، وبالتالي زيد ليس جدا لأم، او اخت واخت واخت واخت ليست واحدا من الاخوات الخمس اما لفلانة، وبالتالي زيد ليس خالا لهذه الفلانة، لان الخؤولة والجدودة لام فرع عن الامومة ولا امومة. فلانة دي اي واحد فتكات خلينا نعيد المسألتين، خلينا نعيد المسألتين. حاضر، نقرأ بس نقرأ. ولو كان لرجل خمس بنات أو أدي مسألة أو أخوات، مسألة ثانية، وارتضع الطفل من كل رضعة، الحكم لم يكن الرجل جدا في الأولى، في المسألة الأولى اللي هي خمس بنات، ولا خالا في الثانية اللي هي خمس أخوات، العلة لأن الجدودة للأم، جد الأم يعني، جد من الأم، أبو الأم يعني، لأن الجدودة للأم، إياك أن تظن الجدودة للأم يعني جد الأم، جد لأم، جد لأم غير جد الأم، جد الأم بقى معانا أم أهي، وأبو الأم وأبو الأم، هذا جد الأم أو أم وأمها وأبو الأم، هو كل منهما جد هذه الأم. لكن الآن معنا جد لأم، جد لأم يعني أبو الأم مباشرة، يعني معنا شخص زايد مثلا وله أم وله جد من ناحية الأم، عشان يفرق بينه وبين جد لأم. جد الأب يعني جد أبو الأب، زايد له أم وله أب، أبو الأب اسمه جد لأب، أبو الأم اسمه جد لأم، جد لأم غير جد الأم. فالآن اللي معانا جد لأم، قال لي لا حتى مش جد لأم. ليه؟ لأن جدودة جد لأم فرع عن الأم، والأم غير موجودة لأنه رضع رضعة واحدة من كل بنت أو كل أخت. استنى ما تكلمش غير. لم يكن الرجل جدا في الأولى، مسألة الأولى، ولا خالا في الثانية، العلة لأن الجدودة للأم والخؤولة إنما يثبتان بتوسط الأمومة ولا أمومة. هنا نسمع الأسئلة. نعم. بيسأل الشيخ فارس، أنت جايز على الإجابة بتاعتك؟ يا ناسب جدا، يمكن ده اللي سبب في السؤال السخيف ده، يمكن لذلك تاخذ الجائزة فورا ومضاعفة علشان تبطل أسئلة سخيفة. بيقول حضرة المحترم، بيقول لماذا لف هذه اللفة وقال أربع مستولدات وزوجة، ولا أربع زوجات ومش عارف إيه، أو خمس مستولدات. ثم يقول معاه زوجتين، رضع من هنا رضعتين ومن هنا ثلاثة، بيقولوا كده الرجال لا تقف مع المثال، دي أمثلة ولا حصر لها. طب يلا نقوله، معاه زوجتين من هنا ثلاثة ومن هنا اثنين، معاه ثلاث زوجات من هنا اثنين ومن هنا اثنين ومن هنا واحدة، معاه أربع زوجات، رضع رضع رضع رضعتين. شوف السخافة، سخافة صح؟ كل ما هتجيب مثال هتعترض بمثال آخر، ليه ما قالش كده؟ ليه ما قالش كده؟ ليه ما قالش كده؟ مثال، مثاله بيعلمنا فيه إيه؟ بيعلمنا فيه إن الأمر مش محصور في الزوجة، ليس محصورا في الزوجة، ده يدخل فيه الزوجة والمستولدة. مثال بيوسع الذهن. فأنت عايز تضيقه وتقول خلينا في زوجتين بس، مش هنتعلم العلمة الجميلة دي ان في حاجة اسمها مستولدة. تعلمنا علمة جميلة وفهمنا فهمة جميلة وانت مش عاجبك. مثال، والرجال لا تقف مع المثال، مثال لا يعترض على هذا بمثال اخر، المثال لا يعترض عليه بمثال اخر. الجدودة الام مفهومة تاني بتوسط، صح؟ هذا بخلاف الابوة، ابوة لا تثبت بتوسط الام. ازاي؟ ازاي اب هو طب اقول لك ايه، الاب بينه وبين الابن ام. بيقول ايه المثال الاولاني؟ بيقول ايه هي الام متوسطة، هو في واسطة بين الابن وابيه اسمها ام، مفيش حد ابن ثم ابوه على طول، مفيش اي واسطة. لا مفيش امومة ولا حاجة، ايه تاني اسئله؟ فين بس عشان امشي معاك بس السطر بتاعك. اقرا يلا احفظك. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. اذا تزوج المراه وتزوج ابيه هل هذا الولد ان تزوج ليه؟ يعني موطوعه ابيه انجبت من غير ابيه شخصا اخر، يعني كان بلاش انها طلقت منه واتجوزت واحد تاني، ده هي كان ليها قبل ما تتجوز ابوه، كان ليها قبل تتجوز ابوه ابن اتجوزت. يعني انا اهو زي له اب، ابوه تزوج من ابوه اسمه عمرو تزوج من هند دي غير هند دي غير حبكات، تاني له اب اسمه عمرو تزوج هند، لما تزوج عمرو كان ليها من زوج سابق ميت او طارق ليها بنت اسمها سعاد، هل زي يتزوج سعاد يتجوزوا بعض ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات ويوزعوا الشربات؟ مش ربط بينهم. نعم؟ بقول لك مش ربط بينهم. مفيش ربط بينهم. نعم. طبعا. بس احنا دخلنا في كده. يا هل بيقول يحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه، فهل يترتب عليه حرمة الخلوة يا أحرم أن يختلي بها؟ دي أمه زوجة أبوه أمه، يبقى ما يختليش بها إزاي؟ فأتت بولد هو ده السؤال ده هو السؤال يا عم الشيخ هو ده السؤال ده انا بقول لك سورة انكت منها انت بتقول لي ان هند اتطلقت من عمرو اتجوزت واحد تاني وخلفت مني ده كلامك؟ السورة دي يحرم عليه موقوعات وفيه صح؟ فتحت حضرتك قلت لي ايه رايك يا فلان؟ قالوا ان هندي طلقت معاه ورحت اتجوزت واحد ثاني وعجبت واحده اسمها فتكات. ينفع ازاي تتجوز فتكات؟ ده سؤال حضرتك. قلت لك الانكت من كده اللي ينفع اتجوز سعاد اللي جت فيه على عمرو، ايه الفرق بين ده وده؟ انا جبت لك الاسهل عشان تفهم فيه الاصعب. انها مش محتاجه تروح تتجوز واحد ثاني، ده هي لما اتجوزت ابوه عمرو كان عندها بنت اسمها سعاد. ينفع ليه يتجوز سعاد؟ ايه الفرق بين سعاد وفتكات؟ مفيش فرق. مفيش فرق بين سعاد وفتكات لا. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يا اخوانا تعالى افكرك تاني، تعالى معايا افكرك تاني. معانا سعاد اللي رضعت مثلا من الذي اجرى اللبن في ثدي سعاد؟ زوجها اللي اسمه ايه؟ اسمه زيد. فلما ارضعت سعاد هند بقت هند بنت سعاد وبنت للرجل الذي اجرى اللبن في ثدي سعاد. طيب سعاد اطلقت من زيد وبقي اللبن في ثديها، طالما لم تتزوج باخر فأي لبن ينزل من ثديها حتى وهي مطلقة من زيد، حتى وهي مطلقة من زيد، أي لبن ينزل من ثديها فينسب إلى زيد، ويكون أي رضيع ابن لزيد. لكن تعال بقى سعاد بعد ما طلقت من زيد، أو توفي زيد وتزوجت من عمرو، ثم أرضعت حينئذ لما تزوجت من عمرو أرضعت حينئذ فتكات حتى تكوني بنتا لزيد. أنا خطيت في الموضوع، زيد لم يجري حينئذ اللبن في سد سعاد، الذي أجر اللبن في سد سعاد هو الولادة التي تسبب عنها الوط وطعم، فصار الفتيان يختل لعام لا يختل لزي. فلما تزودت هند بكرا وأنجبت فتكات، الآن زيد تزود فتكات لأنها ليست بنتا لعمر بل بنتا لبكر. موقعات يا ليه يحرم ليه مرات أبوه؟ كل واحد لا يختلي مرات أبوه؟ ما كانش يختلي مرات أبوه يختلي بمين؟ أم يحرمنا عن الوط زي ما يحرم عليه ان يطأ امه ويجوز له ان يختلف امه، يحرم عليه انه يطأ مرات ابوه يختلف مرات ابوه، ايه الفرق؟ قال زوجاتي زوجاتي ليه؟ دي حرمة مؤقتة يا سيد محمد، خالد زوجته وعم زوجته الحرمة مؤقتة، واخت زوجته حرمة مؤقتة، وبنت اخت زوجته حرمه مؤقته، لانه لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه واختها. زوجة الاب ام تكشف النقاب، تكشف شعرها وتكشف رقبتها ويسافر معاها ومحرم ليها على الابد، محرميه مؤبده. على ايه؟ اي كلام، احنا قلنا كلام كتير قوي، توصل اي كلام فيه اللي هو ايه؟ اللي هو لان اذا الام زي حماتك يعني تبقى اخت، ولا دي انا سمعتها كتير ان هو اخت، سمعت ان في جديد طبعا، سمعت طبعا انا حضرت كلام تصريح طبعا كده، بس انا عايز اعرف بس تصريح ايه اللي اعرفه، بس في موقف تقول لا مش خالص. طب والقران لما يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، ما فيش دليل ازاي؟ آية منفصلة خاصة حتى بعيد عن المحرمات، آية كده قائمة بذاتها برأسها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كل ده ما فيش دليل. صلي على النبي. في سؤال، كل زيد أبو هند، زيد أبو هند فين؟ تحت تحت. زيد أبو هند ماله؟ اللي خلى زيد أبو هند هو إن زيد وقع سعاد فحملت جبت جارة فيها أربعة من هند، فهند بنت زيد. طيب ماذا لو إن زيد تزوج سعاد وطأها لكن لم تحمل وسال في فديها شيء أربعة من هند، خلاص تكون هند بنت زيد؟ طب الوط نفسه، الوط نفسه هو اللي بيجري هذا، خلاص. القصة تحرم على زوج الأم إذا نعم ده من غير ولادة، دي انت ما شفتش من الواحده وهي حامل وبتقي صدرها يبقى فيه لبن وهي لسه حامل؟ هتشوف ان شاء الله. تحكم على زوجها اذا تعجبت، امال هي لما كانش في صدرها لبن امال هترضع ازاي؟ هيجي لها اللبن امتى؟ من غير. طب انجبت ايه؟ هيجي لها اللبن فجاه ولا هو موجود فعلا في صدرها؟ طبعا. كذلك البنت من الرضاعة، متاح دلوقتي فين دلوقتي؟ وكذلك البنت من الرضاعة اذا وطئها، اذا وطئها، اذا وطئها امها بس مبقاش ابوها من الرضاعة، بس عشان يبقى وطئ امها، عشان وطئ امها ما اسموش ساعتها ابوها من الرضاعة لكن اسمه واطئ امها. اي سؤال جميل، لو ولدت امرأة متزوجة، امرأة متزوجة ولدت ولكن ولدت من زنا، امرأة متزوجة ولكنها زنت وهي متزوجة فولدت من الزنا فأرضعت طفلا، هل يكون زوجها أبا في الرضاعة لهذا الطفل لأنها موطؤته أم لا، لأن اللبن ليس منسوبا إليه بل يكون أبا له لأن اللبن منسوب إليه لأنها موطؤته؟ سؤال جميل جدا. أشكر السائل أو السائل. نعم. ولذلك بمجرد الزواج، عفوا آسف، بمجرد الزواج والوطء حتى ولو لم تلد، يعني أهو احنا قلنا ان زي لو سعاد، سعاد ارضعت حدا، ليه؟ علشان زي لما وضعها فحملت فابتدأ ثديها باللبن فارضعت، اذا بسبب وضع ليس شرطا ان تحمل ولا شرطا ان تلد اصلا، بمجرد ان وطئها لا نكتفي بالعقل بل نشترط الوطء، بمجرد حصول الوطء حتى ولو لم تحمل، لو حصل الوقت وجرى اللبن في ثديها فأرضعت بعد الوقت، فالمرضعة بنت لهذا الرجل هو واطئ المرضعة حتى ولو لم تحمل، حتى ولو السؤال اللي في الورقة بيقول امرأة متزوجة وزنت، خلاص زنت وحملت من الزنا وولدت من الزنا، متزوجة لكنها زنت حملت من الزنا ولدت من الزنا، ففي ذهن السائل أو السائلة أن اللبن الآن سببه الزاني وليس الواطئ الزوج، فيا ترى لو أرضعت رضيعا يكون ابنا للزوج ولا ابن للزاني مثلا، ولا إيه الحكاية؟ ينسب السؤال كده، ينسب للزوج ولا لا ينسب للزوج رضاعا؟ لا ينسب للزوج لأنه واطئ، ولذلك أنا شرحت أنه ما دام حصل الوطئ فاللبن الذي يجري ينسب إليه، وذلك قلنا لو طلقت حتى لو طلقت يعني ما فيش وطئ خلاص بس حصل وطئ قديم وطلقت، أي لبن يأتي بعد ذلك لا زال منسوبا إلى هذا الواطئ إلا لو وطئها واطئ آخر، تزوجها زوج آخر، فحينئذ اللبن الجديد بعد الوطء الجديد يكون للزوج الجديد. العبرة بالوطء مش العبرة بالحمل، العبرة بالوطء. نعم نعم. ماله ماله ماله طبعا ما هيعمل ايه، عايز معنى ايه؟ لو هو معنى من العبرة في الوقت يعني هو تزوجها ولم يطأها زي تزوج خلاص ولم يطأها مالها ماشي، غير تحت تنسب ليه؟ ليه تنسب ليه؟ ليه ما فيش نسبة اصلا من الرضاعة، تتكلم عن الرضاعة يعني ليست بنته من الرضاعة لانه لم يطأ، مفهوم المخالفة، انت محتاجة تسأل السؤال ده، زوج ام زوج ولم يطأ عقد عليها بس ما حصلش وطئ، بصير بحلاقي ليه كده لامها بس، كانها ارضعت مالك يعني كانها بك. طب العقد الموجود ماله العقد؟ واحنا هنلغي العقد، هنفسخ العقد ايه؟ بس في عقد موجود، هو ثابت شبه مقرر، هو جوزها، ما هو جوزها واحنا طلقناهم بعد الشر، بس في حاجه في انتاج جديد، انتاج بتاع ايه؟ في عيل مثلا رضع، حاجه رضع من بره لانها هي انها هي وهي لم توطأ، مفيش فرق، بس الام مظبوط، الام مظبوط. طب يلا يبقى لما لو طلق زوجته قبل الدخول تاخد المهر كله؟ بص ليه؟ ما هي في عقد. طب يلا مش كله كمل مات كما هو، يبقى في فرق اهو بقى، يبقى فرقت انت اهو. سؤال، اي سؤال؟ مش عرفنا وطئها وحملت وانجبت، الواط اللبن اذا كان ماء الزاني لا قيمه له اصلا. نعم. ايه سعاد؟ هو لا يكون أبا لها أبدا، كيف يكون أبا لها؟ سعاد عندها بنت، سعاد تزوجت من زيد، هل زيد يكون أبا لهند؟ منين؟ كيف يكون ابنا لها؟ مش هو هند دين بنت رجل آخر؟ سعاد عندها ولا هند عندها بنت ولا مهم يعني واحدة عندها بنت من رجل تزوجت من آخر، الاخر ده يبقى اب لهذه البنت ازاي؟ من اين؟ اي سؤال؟ انا مش فاهم سؤالك ولا انت اللي مش فاهماني؟ ايه الحكايه؟ ولا هي بتغسسي غلط ولا ايه الحكايه؟ نعم الموضوع شبه كده اربعة. نعم ذلك المرضى يكون ابنا للواطئ بشبهة فين الزوج؟ لو حملت من هذا الوطء بشبهة يبقى ابن للواطئ للواطئ. لا لا لا لا الزنا هدر. نعم صح. لا لا ايه التحريف؟ لا واحدة بس عشان ما تضحكش عليا بس قول كلام تاني. تحريم في النسب مؤقت ومؤبد. ايه المؤقت؟ يلا طب يلا اعملوا بقى في الرضاعة. اعملوا في الرضاعة كده اي كلام اي كلام. يلا وإذا أرضعت المرأة الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.